إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعض الإخوة يعني كثر الاتصال في مسألة من وجد الماء وهو في الصلاة وقد دخلها بتيمم ماذا يصنع؟ فكان كل الهم منصب ايش الراجح يا شيخ، يعني الا يريدون يعرفون ما هو الراجح في هذا المسألة. وانا عن عم تركت الترجيح وقلت لكم العدل، انتم امثله اجتهاديه ما فيها نص. فبعضهم ضاق ذرعا بمساله ابحثوا او رجحوا انتم او انظروا كلام اهل العلم، وقال نحن ليس اهلا للترجيح اصلا، انا ما كنت تفتي ونصنف مصنف فيها، لا انا بدك تعود نفسك للبحث. اذا اشكلت عليك مثلا عود نفسك ان تستخلص الحكم انت وتبحث عن مضان هذه المساله وتعرف كلام اهل العلم فيها، تشعبهم في هذه المساله، هذا مهم جدا. لا تفتي اذا خلاص انت حتى لو انت نهيت كتاب الطهاره ونهيت كتاب وخرجت ما تسمي حاجه، لا تفتي، انما تتعلم اولا ان ترفع الجهل عن نفسك، هذا اولا، وهذا من عمل الصالح، وخايف ترفع الجهل عن غيرك ان امكن. فالمقصود لما نقول رجحوا، لا احد يقول انا لست اهلا للترجيح وانا لست اماما او لا اعرف او نحو ذلك، لا، هذه مساله اجتهاديه فيها اعتبارات معينه، ابغى تنظر الى اعتبارات العلماء فيها، ثم انت انظر سيقع في نفسك في خاطرك شيء اقرب، ومع الايام والبحث وتكرار المساله والتوسع فيها ستظهر الى نتيجه معينه. وهذا ترى كل المسائل بهالطريقه. كتاب الطهاره اللي هي الان عندكم منها يمكن حوالي 6 صفحات او 5 صفحات تقريبا، بعضهم املا فيها 13 مجلد بس كتاب الطهاره الواحد 13 مجلد، ويحتمل التوسع، ترى كثير من المسائل فاته كثير منها، يعني تخيل على درجة كبر المسائل هذه. وبعض أبواب الطهارة هذه قد أفردها العلم من قبل بمصنفات لوحدها، كباب الحيض وباب المياه ونحوهم، مصنفات مفردة فيها من قديم، وكلام الأئمة والأحاديث والروايات وكلام السلف فيها طويل. فالمقصود عودوا نفسكم على البحث واستخلاص النتيجة والخلاصة والمعلومة، أن تعود نفسك تستفيد نفسك، يعني بعد فترة عندك ملكة انك تستخدم العلم، هذا اول الطريق. اعرف الحافظ بن حجر يقول العلم معرفه المضان، يعني كونك تعرف مضان المساله هذا علم، ليس من شرط العالم المجتهد ان يكون مستحضرا لكل المسائل واجوبتها، هذا ليس من شرطه ابدا، يعني الاجتهاد عندهم اجتهاد بالقوه واجتهاد بالفعل. اجتهاد بالقوه واجتهاد بالفعل، اجتهاد بالفعل يعني الان استحضر المساله، وبالقوه عنده اله في الاجتهاد، بحيث اذا سئل يقول الله اعلم، يحتاج الى بحث ويرجع. ولا ذكر في ابواب المناظره انه لو احتاج احد المتناظرين انظاره لاجل ان يتامل او يراجع له ذلك، لان المقصود الوصول للحق. لو قال والله احتاج الى ارجع الى الكتب اشوف، ما ادري الله اعلم ايش جوابها، له ذلك، ما يقول لا انهزمت، لا مو هذا المقصود، ليس هذه المقصود، بقدر ما هو المقصود من المناظره بيان الحق، هذا المقصود منها. طيب انا حبيت بس اعلق على هذا لأنه شكرا فيها مسائل سأضرب مرجفة أنت موقعنا. نعم. هذا السؤال عن كتاب الماضي. فقليلا ما أخرج. حين نبدأ لي عن باب الحيض لأنه مسائل كثيرة. خاصة مشكلة عليك من أشياء. نعم بسم الله. هنا طالعت. ليقرأ أحدكم. نعم أي واحد يقرأ. نحن نحاول نمضي يا أخوان بسرعة لأنه ما بقي معنا إلا تقريبا أسبوعين من القعدة، ولا لا؟ أسبوعين يعني لقاءين أو ذي الحجة فيه؟ ها؟ لا لا أنا قلت له ما في اختبار، قلت له ما في اختبار، قالوا لك ذلك يعني. فما هو اختبار اللي هو هذا الفصل؟ اختبار نهائي خلاص مرة واحدة، لكن بعد الحاجة ما في لقاء، على طول اختبارات. والله ما في، ما أخبرت هذا. أنا اللي أعرفه حسب الجدول إنه مباشرة اختبارات. عم لو في لقاء كان ثلاث لقاءات، يعني ثلاث لقاءات. نحن الآن لازم اليوم نشرح في أبواب الصلاة. ونحاول نمضي أبواب الصلاة إن شاء الله تكون أسهل من أبواب الطهارة. والله هذا بدأ جتني رسائل جوال خلي أهلا بعدين ومن جهة البار لا أسمع الشباب لا أسمع لهم أسئلة، هم ضيعوا الوقت وأسئلة المال أسئلة ما دام ما هم فاهمين إيش يسوي لهم إحنا. يلا توكل على الله يقول بسم الله. ها؟ لا الميكروفون أظن وصل للتسجيل مش ما هو اللي عندك هنا. اقرأ بس اقرأ ولا لا؟ ها؟ الاثنين؟ يا فوزي ولا واحد من اخواني يشوف الميكروفون. طب اقرأ على ما يكون. اللهم صل وسلم. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى قال باب الحيض، هم يذكرون في هذا الباب أحكام الحيض والاستحاضة والنفثة، لكن المؤلف رحمه الله أفرد باب للنفثة بعد هذا فصل خاص، وذكر الحيض أنه الأصل فيه الحيض والباقي تبع. نعم قال ويمنع عشرة أشياء. بدأ بالأشياء التي يمنعها الحيض، هذه عشرة. عرفنا أن عشرة بالاستقراء. الاستقراء ما معناه؟ تتبع النصوص الواردة في هذا الباب أو في هذا الشأن. فعرفنا لما تتبعنا النصوص أن الحديث أو النصوص التي وردت بالمنع من فعل بعض العبادات أو بعض الأشياء التي تتعلق بالحيض هي عشرة فقط، هذه المنع منها الشارع. سيذكرها لك المالك. نعم فعل الصلاة، فعل الصلاة أول ما يمنع فعل الصلاة، يعني نحرم على المرأة الحائض أن تصلي، ما يجوز، يمنع فعل الصلاة. والصلاة مطلقا أي صلاة، يعني الصلاة جنس الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة أو صلاة جنازة أو استسقاء أو أي صلاة أو استخارة أو صلاة توبة أو صلاة وضوء، أي صلاة يمنعها الحيض. إذا أول ما يمنع فعل الصلاة. طيب ووجوبها، الحيض إذا جاء يمنع وجوبها، يعني ما يجعل الصلاة متعلقة بذمة الحائض بحيث إنها لو طهرت تقضي، لا، بخلاف الصوم. الصوم الحائض يمنع الصوم كما سيأتي، لكن لا يمنع الوجوب. فلما كان لا يمنع الوجوب تعلق القضاء بذمتها فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إذا الحائض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوب الصلاة، لا يقع عليها الوجوب أصلا، ولهذا الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، وهذا محل إجماع والحديث واضح جعله. نعم وفعل الصيام يمنع من فعل الصيام مطلقا فرضا او نافله او واجبا، هذا يمنعه الحيض، لكن يمنع وجوب الصيام لا، الصيام يتعلق وجوبه بذمتها، ولهذا اذا طهرت فانها تقضي الصيام. نعم والطواف، يعني الحائض لا تطوف. افعلي لحديث عائشه صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل شيء لا غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف بالبيت لأنها حائض. طيب إلا إن كان ثم عذر، لو كان للحائض عذر يعني لا بد أن تطوف، عذر مثل فرقة رفقة ما ينتظرونها جماعتها، لا يمكن تظهرونها، مثل الآن حيث الطائرة يذهب، وهذا طبعا فيه مشقة كبيرة ما يمكن تنتظر ولا مخيم ينتظرها، حينئذ لها أن تطوف وهي حائض إذا تلجمت وتحفرت بحيث لا تلوث المحل، وهذا القول بوجوب الطهارة، هذا على قول بوجوب الطهارة للطائف. وسبق معنا ذكرنا أنه في خلاف بين أن يطوف الإنسان وهو محدث وبين أن يطوف الإنسان وهو متطهر، وذكرنا أن جمهور أهل العلم يشترطون الطهارة للطواف، يعني لو أن إنسان طاف وعليه حدث أصغر طوافه صحيح ولا باطل؟ عند الجمهور طوافه غير صحيح، عند الجمهور طوافه ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. قالوا صلاة إذا معناه له حكم صلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة فيشترط للطواف الطهارة. هذا معنى الحديث، عرفتم؟ وذهب أبو حنيفة رحمه الله وجماعة واختاروا الشيخ الثاني تيمية لأنه لا يشترط الطهارة للطواف، لا يشترط أبدا، عرفتم؟ فالمقصود أن الحائض الحائض لأن حدثها أكبر ما حدث أصغر، لا بد تمنع من الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء أو افعلي ما كل ما يفعله الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت. نعم، ففرقوا بين الحدث الأصغر مثلا في خلاف وبين مسألة الحيض، لأن ستجدون أن الإجماع محكي في هذا الباب في مسألة الحيض محكي إلا من عذر كما قلت لكم حدود فوات فسقه ونحو ذلك. نعم، وقراءة القرآن. نعم، قال وقراءة القرآن يعني الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، تمنع من قراءة القرآن. طيب هذا لما؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم ها اقرأ اقرأ اقرأ الشرح في الحديث. لا تقرأ الحائض ولا يجنه شيئا من القرآن، هذا رواه داود وغيره لكنه ضعيف. ولا يثبت في منع الحائض من قراءة القرآن حديث، لا يثبت في منع الحائض من قراءة القرآن حديث. ولهذا القول الثاني لأهل العلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، فإن خشيت نسيانه أوجبها جماعة عليها، يعني يجب أن تقرأ حتى لا تنسى القرآن حتى لا تصير الوعيد، عرف؟ وكذلك فتى آياتنا فنسيتها وكذلك يوم ترجع، فاجتنابا لهذا الوعيد إن خشيت نسيانه أوجبوا عليها القراءة. فالمقصود أنه لا يثبت في منع الحائض من قراءة القرآن حديث، فالصواب أنها تقرأ، تقرأ القرآن. طيب اقرأ لحظة، والذين قالوا بمنعها من قراءة القرآن كالمذهب عندنا هنا مثلا قالوا ما تقرأ القرآن، قالوا إلا إن كان القراءة لغير القرآن، تقرأ شيء من القرآن لكن لغير القرآن، مثل قالوا مثل لو قراءة لما سبق لو أتى إنسان عند النوم فإن يشرع له يقرأ آية الكرسي ولا لا؟ لكن هل يقرأ آية الكرسي لأجل أنه يريد قراءة القرآن ولا لأنه الآن من الأذكار أذكار النوم؟ أذكار النوم، فأباح له ذلك لأنه يقرأه بقصد ذكر المناسبة، ذكر الوضع الذي هو فيه، لا بقصد قراءة القرآن، فأباح. فعلى القول بالتحريم لأنهم يخرجون منها ذكر المناسبات، عرفتم؟ هذا المذهب عند الحنابلة، والصواب أنه لا يكره لها أو لا يمنع الحال من قراءة القرآن مطلقا. نعم نعم، ومس المصحف يعني الحائض ما تمس المصحف، لأننا إذا كنا قد منعنا المحدث حدث أصغر أن لا يمس المصحف، فمن باب الأولى صاحب الحدث الأكبر أن لا يمس المصحف. نعم هذا واضح ظاهر قياس الأولى. واللف إلا إن كان وراء حائض، إن مست المصحف من خلف حائض لا بأس، كالمحدث حدث أصغر له أن يمس المصحف من خلف حائض هذا لا بأس به، وكما في مس الذكر كما ذكرنا لكم أو مس الفرج لأن بعضهم مستشفل، إن كان من خلف الحائل من خلف الثوب أو السروال نحو ذلك هذا ما يأخذ وضوء، لكن المباشرة في المس حالية تأخذ وضوء يعني بدون حائل. المقصود أنه إذا كان في الحائل تمس المصحف بحائل تلجأ بورقة مثلا أو منديل أو بالعصا تقلب أو بعود الأسنان أو نحو ذلك، يعني أي شيء بحائل هذا لا بأس بمس المصحف في هذه، أما بدون ذلك لا تمنع من ذلك. نعم نعم، طبعا ما اللي ذكرنا في قوله تعالى لا يمسه إلا المشارح، قال الدليل لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون هذا هو أصل الاستدلال لمن قال المنع المحدث حدثا أصغر من أن يمس المصحف، قالوا الدليل هذا لا يمسه إلا المطهرون. والصواب في تفسير الآية أن المقصود بالمطهرين الملائكة ليس المقصود به المتوضئ، هذا قول الصواب في تفسير الآية وهو معروف عن السلف. طيب لما؟ قال لأن الله تعالى ذكر قبلها عن الله ذكر عن القرآن وأنه في لوح محفوظ في كتاب مكنون محفوظ لا يمسه إلا المطهرون، فهو فوق في السماء في مكان مكنون لا يمسه إلا هؤلاء الملائكة التي طهرهم الله من الذنوب والمعاصي، هذا هو مسلم مظهرون. ولو أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أن نهي عن يمس المحدث المصحف لقال لا يمسون المتطهرون، لأن التطهر فعل المكلف، أما الطهارة القدرية التي من الله تعالى ما يسمى صاحبها المتطهر، طهارة شرعية لا يسمى صاحبها مطهر، يسمى متطهر. أما الطهارة الكونية فهي لا يسمى صاحبها مطهر، فلا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. فلو أراد الله تعالى المتطهر لقال لا يمسه إلا المتطهرون، عرفتم؟ فالاستدلال بهذا الآية الآية ضعيف لا صحة. يعني أمر الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لحديث لعمر بن حزام مشهور، وأن لا يمس المصحف إلا الطاهر، يعني واضح. لكن أنا أقول الاستدلال بالآية ضعيف، هذا لا قوة. لكن هذا الحديث وهذا الأئمة الأربعة وحكي إجماعا على منع المحدث من أن يمس المصحف، حكي إجماعا عليه. فإذا كان هذا المحدث حدثا أصغر فالذي حدثه أكبر هو أولى. نعم أكرم. واللبس في المسجد اللبس في المسجد كون الحائط تمنع من اللبس في المسجد، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، محل إجماع أنها تمنع من اللبس في المسجد، ما في لبس، عرفت؟ طيب. واستثنوا العبور المرور لها أن تمر، واشترطوا أمن التلويث، إن أمن التلويث المسجد لها أن تمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، فأباح للجنب العبور في المسجد، فتقاس الحائض لأنها كلاهما حدث أكبر، فخلافا على الجنب الذي ذكر الله سبحانه وتعالى الحائض، وهذا هو الصحيح وعليه جماهير أهل العلم. وإن كان بعضهم قال الحائض تمنع لأن حدثها أغلب من الجنابة، لكن الصواب لا، الصواب أنها مثل الجنب، كلاهما حدثه أكبر، فتمنع من اللبس في المسجد إلا إن كانت عابرة، بشرط أن تأمن التلويث. نعم. والوطأ في الفرج، يعني لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها، ممنوع من الوطأ في الفرج، يعني محل الأذى، محل نزول الدم، وهو محل الحرث الذي أباحه الله تعالى لولا وجود هذا المانع. فالذي يمنع منه الإنسان من المرأة شيئين اثنين، هذا احفظوا هذه القاعدة يا اخوان، احفظوها لأن يكبر السؤال في بعض القضايا الدقيقة، يعني يفهموها أنتم، ما يحصل السؤال عليها كثيرا. الذي يمنع منه الرجل من امرأته أمران اثنان فقط، الأول أن يطأها حال الحيض والنفاس لأنه أذى، قال الله فاعتزلوه، أمر الله باعتزال النساء حال الأذى، هذا ما يجوز. والأمر الثاني في الدبر أن يأتيها في حلقة الدبر في محل الأذى، لعن الله، قال صلى الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أحشاشهن، وفي لفظ لعن الله من أتى امرأة في دبرها. المقصود أن هاتان الحالتان يمنع منها الرجل، وما سوى ذلك يحل، كل ما سوى ذلك يحل للرجل أن يستمتع بما شاء من امرأته. الذي يحرم عليه هذان اثنان فقط، بعد ذلك فرع الصور التي يسأل عنها كثير من الناس وتجد إشكالات ونحو ذلك، يعني هذا القاعدة تضبط في المسألة، الذي يمنع منه الرجل هذان اثنان فقط، والباقي حلال لا بأس به. نعم. كون المرء يستقدر شيء أو لا، أو نفسه دعا فعل شيء معين، نعم، فكر المهاجرين لما يأتون للنساء قد وتدوا بنساء الأنصار فاستشرحوهن، فغمض نساء الأنصار وذهبوا إلى العسلم وقالوا أن المهاجرين يستشرحون، يعني يفعلون، يعني يأتون بطرق جديدة للجماع ما نعرفها، نساء الأنصار بس رجال الأنصار ما نعرف حالها. فالنبي سلم أباح لهم كل شيء إلا قال مقبلة أو مجبرة إلا الحيض والدبر، هذا يشتنى فقط، أما سوى ذلك يباح، عرفتم؟ واليهود كانوا، هو سبب تحفظ الأنصار لأنه كانوا في يهود في المدينة، كان اليهود لا يأتون المرأة من دبرها ويقولون من أتى مرأته من دبرها أتى ولده أحول، فهم تأثروا بعض الأشياء التي يسمعونها لأنه أهل الكتاب اليهود، فكانوا يحترمون بعض الحالات أو بعض الهيئات في الجماع. فلما دعا رجال المهاجرين لا يعرفون، ما عندهم أهل الكتاب ولا أحد، كانوا يستشرحوا النساء شرحا، يعني يستمتعوا بهن بطريقة أو استغربت نساء الأنصار فاشتكوا فاشتكوا فقيل هذا مثال لوجود قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يعني كيف شئتم في هذا المثال لوجود هذه الآية المقصود أن الذي يمنع منه الرجل من امرأته الأتيان حال الحج والنفاس والأمر الثاني الدبر في الدبر يعني في حلقة الدبر أما أن يأتيها من الدبر يعني من الجهة من الخلف لا بأس ولا سوى ذلك لا بأس به لا بأس به نعم وسيأتينا الآن مسألة الاستمتاع بالحفلة سيأتينا الآن نعم وسنة الطلاق يعني الحيض يمنع من سنة الطلاق لاحظوا كلام المؤلف يمنع من سنة الطلاق ليش ما قال يمنع من الطلاق لأنه يفرقون بين أن يقع الطلاق طلاق سنة أن يوقعه الرجل طلاق سنة وبين لو أوقعه طلاق غير سنة هل يقع يرتد به ولا لا يرتد بهذا الطلاق فعندكم المسألة بشقين كونه أوقعه صحيحا أو لا وكونه معتبر أو غير معتبر فهمتم؟ فمراد المؤلف أيهما الأول الثاني الأول الحيض يمنع سنة الطلاق يعني أن المرأة إذا كانت حائض فإنه لا يجوز لك أن تطلقها لا يجوز أن تطلقها وكذا النفاس لأن النفاس معنى الحيض طيب فلو طلقها كان طلاقه بدعيا ليس طلاق سنة هذا معنى يمنع سنة الطلاق فهمتم؟ ويأثم وعليه التوبة لكن هل هذا الطلاق الذي وقع في الحيض ووقعه هذا الرجل في الحيض طلق امرأته وهي حائض يقع ولا ما يحسب عليه ولا لا يحسب هذه مسألة ثانية يذكرها في باب الطلاق فهمتم؟ هو المؤلف ومذهب مشهور جمهور أهل العلم على أنه يقع مذهب جمهور أهل العلم عرفتم؟ فمقصود المؤلف الأولى ليست الثانية فمعنى يمنع سنة الطلاق أنه لا يجوز للرجل أن يطلق وامرأته حائض أو نفساء خلال هذا محل اتفاق أنه يحرم طلاق الحائض محل إجماع أن الحائض يحرم طلاقها ما يجوز ولهذا لو طلق أثم وجب عليه التوبة والاستغفار عرفتم؟ هذا لا إشكال فيه لكن هل يعتد بهذا الطلاق ولا ما يعتد؟ هذه مسألة أخرى تأتينا في باب الطلاق في باب الطلاق عرفتم؟ هذه مسألة ثانية نعم لو قالوا يمنع الطلاق لفهم منه الثاني مش الأول يعني لو فهم منه أنه لا يعتد بالطلاق لا هذا العبارة هي صحيحة هو ما يفهمه ويمنع سنة الطلاق يفهمه أنه يمنع من إيقاع الطلاق على المرأة يمنع الرجل أن يوقع الطلاق على المرأة أنت ممنوع مدام يحاب أن تطلق هذا معنى ولو طلقتها طلقت طلاقا بدعيا ليس طلاقا سنة أما طلاق السنة تدعها حتى تطلق ثم تطلق إيه طلق لكن لو قال ويمنع الطلاق لكان أن يفهم منه يمنع الاعتداد بالطلاق إن لو طلق وهي حائض لا يعتد بهذا الطلاق وهذا خلاف مذهب المؤلف وخلاف مذهب جمهور أهل العلم بل حكي اتفاقا أيضا كما حقه ابن رشد وجماعة وابن عبد البر وجماعة وهذا مثلا من المسائل العظيمة جدا هل يقع طلاق البدعة ولا يقع طلاق البدعة له ليس صورة واحدة له صور أن يطلقها في حيض أو نفاس أو حيض أو نفاس أو في طهر الجامعة فيه أو يطلقها لأكثر من نهض واحد هذا كله طلاق بدعة هذا كله طلاق بدعة هل يقع ولا ما يقع هذا من المسائل الشائكة عند أهل العلم نعم نعم والاعتداد بالأشهر الحيض يمنع من الاعتداد بالأشهر لأن الاعتداد يعني إيش الاعتداد يعني العدة يعني مضي العدة العدة المرأة إن كانت ممن تحيض ما تعتد بالأشهر إنما تعتد بالحيض عرفت أما إن كانت أيكت من المحيض فإنها تعتد بالأشهر فهمتم إذا عندنا نحن من تعتد بالأقراء ومن تعتد بالأشهر التي تعتد بالأقراء هي من يأتيها الحيض تعتد بالقرء سواء قلنا القرء هو الطهر أو القرء هو الحيض على خلاف أهل العلم لكن من كان يأتيها الحيض فهذا حكم عدتها أنها لا تعتد إلا بالحيض أو بالقرب. أما من كانت حيثت من الحيض لا يأتيها الحيض فإنها تعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر. وهذا ولهذا قال ويمنع الاعتداد بالأشهر، يعني ما دام عندها حيض ما تعتد بالأشهر، ولو اعتدت بالأشهر اعتدادها باطل، إنما تعتد بالأقراء. ولماذا قال؟ طب لو واحد قال طيب هو أصلا يأتي الحيض في الشهر مرة، في الشهر مرة، ونحن لو قلنا لليائس تعتدين ثلاثة أشهر هي نفسها يعني، لا قد تعتد المرأة يعني ثلاثة قروء أقل، في أقل من شهر من ثلاثة أشهر، في أقل من ثلاثة أشهر. سيأتينا الآن في مسألة أقل من حيض وأكثر سيأتينا الآن الكلام عنها. لكن يفهم لماذا قال ولاعتداد الأشهر يمنع منه. نعم. الآن انتهى، الآن انتهى من العشر التي يمنع منها الحيض. سيبقى الآن ماذا يوجب؟ الحيض يوجب ماذا؟ نعم. هذا الأول. سيبقى هناك أشياء يوجبها الحيض. أول ما يوجب الغسل. يعني يجب على المرأة أن إذا حاضت أن تغتسل. طيب. هذا واضح جدا واضح. طب ماذا تغتسل؟ ماذا تغتسل؟ ها؟ إذا طهرت، إذا طهرت. ولهذا قالوا من شروط صحة اغتسال من الحدث ها انقطاع موجب، انقطاع موجب يعني الذي أوجب عليك الغسل ما هو حي لا يصح غسل الحدث حتى يطهر من الحيض. الذي أوجب عليك الغسل هو النفاس، أوجب عليها لا يصح منها الغسل يعني غسل الحدث الأكبر غفره حتى غفره من النفاس. إذا وجب الجنابة فإنه لا يصح أن يغتسل للجنابة وهو ما زال يجامع، يدخل الحمام وفي البانيو مثلا يقول له يغتسل وما زال يجامع مثلا، ما يصح. انقطاع موجب، لازم الذي أوجب عليك الغسل الموجب هذا ينقطع، إذا انقطع تغتسل بعد ذلك. إذا أول شيء يوجبه الغسل الحيض هو الغسل، الغسل حتى ترفع الحدث. طيب يجب عليها أن تغتسل. طيب والبلوغ، إذا المرأة حاضت عرفنا أن بهذا الحيض أنها بلغت الآن، أنها بلغت. طيب متى يأتيها الحيض؟ في أي سن؟ سيأتينا الآن من الحيض أقل سن للحيض ما هو؟ سيأتينا كلام المؤلف. لكن إذا ظهر الحيض عرفنا أنها بلغت. إذا من علامات التي تزيد بها الأنثى عن الذكر مسألة الحيض، مسألة الحيض. طيب لو حملت ولم تحض، لو حملت ولم تحض ثم نفست ونزل دم، نقول بلغت؟ متى بلغت؟ لما نفست ونزل الدم، لما حملت. الحمل هو سيأتينا أن الحمل لا تحيض، الحمل لا تحيض، ما في حيض. طب ما نفسع ما على دمها دم، حملت مباشرة ما على دم حيض أبدا، نزل دم في النفاس لما نفست، إيش نقول؟ ها؟ وجود الطفل؟ يعني إيش حصل؟ ها؟ طب ايش الحمل؟ هل الحمل من علامات البلوغ؟ ها لا انتوا تفهموا لكن ما ها لا لا الدم النفاس نفسه ما هو قبله ها لا لا انت ممكن ها لا احسن ما حق الحمل الا بالانسان، والانسان من علامات البلوغ. عرفتم؟ فهمتوا ولا لا؟ حصل انزال ونزال علامات البلوغ. بعدنا فهم فيها. نعم. اقرأ. ويوجب الغسل والبلوغ ها؟ والاعتداد به. هذا واضح شرحناه. يعني إذا كان الحيض موجود يعتد به. إن حصل طلاق أو نحو ذلك. نعم. المرأة الحائض إذا طلقت أليس لها عدة؟ تعتد بماذا؟ هي واحدة من اثنين، إما تكون ممن تحيض ما زال الحظ يأتيها، أو تكون ممن يأتت من المحيض. إن كانت ممن تحيض فعدتها ها؟ ثلاثة قروء كما قال الله عز وجل، صح لنا؟ طيب ثلاثة قروء، إيش هو القروء؟ الصحيح من الحيض. يبقى الحيض اذا هذا هو الموجب لاعتداله ما دام موجود تعتد بالحيض. فهمت؟ ان كانت من النوع الثاني ياتت من المحيض فانها تعتد بالاشهر. بالاشهر خلاص؟ هذا الحال بحضر معنا الشرح الاول. نعم. لحظة الآن فهم ما يوجبه. سيذكر لك الآن إذا انقطع الدم ولم تغتسل بعد. الآن انقطع دم ولم تغتسل في فترة معينة. هذه الفترة إيش يباح من العشرة اللي ذكرها؟ وهو منعت الحائط منعت من عشرة أشياء. ولا ما؟ الآن انقطع الدم لكن لسه ما اغتسلت. فماذا يباح من العشرة؟ سيذكر لك ماذا يباح من هذه العشرة. فإذا انقطع الدم فعل الصم واحد والطلاق اثنين حتى تغتسل. اذا فاذا انقطع الدم ابيح لها فعل الصوم ان تصوم لان الصوم لا يشترط له الطهاره. الصوم لا يشترط له الطهاره فتصوم. ولهذا من اصبح جنبا صيام صحيح ولا باطل؟ صحيح. وقد كان الانسان يشبط ربما يشبط جنبا لاهله فيصوم اذا لا يشترط له الطهاره. خلاص. لكن انقطاع الموجب انقطع الموجب انقطع الحدث انقطع ما له فيه الحياة. فهي طهرت قبل صلاة الفجر بقليل طهرت لكن ما اغتسلت ودخل أذان الفجر وما اغتسلت وأرادت أن تغتسل بعد مثلا نصف ساعة أنها تصلي أو بعد صلاة الناس في المسجد لها ذلك لكنها تنوي الصوم وصيامها صحيح. إذا انقطع الدم أبيح لها فعل الصوم. فهمتم؟ طيب. قال والطلاق يعني ايضا يجوز لزوجها ان يطلق في هذه الساعه. ليس من شرط سنه الطلاق ان تكون قد اغتسلت وان يطلق حتى تغتسل. لا. بل اذا طهرت من حيثها له يطلقها. لان المانع كان انما من الحلف ليس من الحيض نفسه. فاذا ذهب ارتفع المانع فجاز له الطلاق. نعم. قال ولم يبح سائرها وتبقى العشرة على التحريم حتى تغتسل. حتى تغتسل. نعم. ها؟ حتى الجماع على صحيح من أقوال أهل العلم هو قول جمهور أهل العلم أن المرأة التي طهرت من الحيض والنفاس لا يجوز جماعها حتى تغتسل. لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إيش؟ لحظة إيش؟ فإذا طهرنا لا حتى ولا تقربوهن حتى يطهرن. انتبه يطهرن يعني يذهب الحيض يذهب العدا. هذا يعني يطهرن. فإذا تطهرن شوف الفعل كيف اختلفوا يعني اغتسلنا تطهرن يعني استعنا هم هن أتوا بشيء زائد عن الطهر وهو الاغتسال. فلا يجوز للرجل أن يجامع أهله حتى تغتسل. فإن امتنعت من الاغتسال مثلا هي طهرت بعد شروق الشمس و ما عليها صلاة الفجر خرج وقت خلص ما عليها صلاة ولا لا هي طهرت بعد شروق الشمس درجة فطر وقال يروح الدار وقال يجامع وهي اللي كان به ما راح تغتسل لكن ما يجوز ما هي تلبسه ابدا ولا تخرج ولا تجامع ولا ما تروش لما يجي الظهر لا وخليها لاخر وقت الظهر كمان لكي يغسلها قهرا فيستدركها لنفسه لهذا الغسل اما هي يجب عليها ان تغتسل مره ثانيه فينفعه هذا الغسل لكن ما ينفعها هي. انتم؟ نعم. سبق للماء هذه المساله. نعم. ها نعم. اذا ويجوز الاستمتاع هذا مثلا يقول لكم ماذا يباح يعني من الاستمتاع من الحاجه مرض معنا لان مساله الوقت في الفرج هذا محل اجماع. ما يجوز ان يقع الرجل امراته في مكان الاذى ما يجوز هذا محرم هذا محل اتفاق واجماع. طيب بماذا يستمتع الحائض؟ قال ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الخرج يعني أن يستمتع بكل شيء من جسدها إلا الفرج فقط اللي هو محل الأذى هذا الذي يحرم وهذا من مفردات الحنابلة والجمهور على أنه يحرم كل شيء طيب لازم تعرف يا اخوان ان المساله لها ثلاث صور عشان تستوعب المساله. اولا الصوره الاولى الجماع او الوقت في الفرج، وهذا محل اجماع انه يحرم خلاص. والثانيه الصوره الثانيه الاستمتاع بما فوق السره وتحت الركبه، فهذا يباح بالاتفاق ايضا محل اجماع. عرفت ما فوق السره وتحت الركبه هذا الاستمتاع به جوازه محل اتفاق واجماع بين اهل العلم، يعني يجوز. واختلفوا في الصوره الثالثه وهي او الحاله الثالثه الاستمتاع بما بين الصبر والركبه، هذا هو محل الخلاف الان بين اهل العلم. الحنابله قالوا يجوز الاستمتاع، وهذا هذا هو الصحيح وهو من المفردات، لكن هو صحيح من اقوال العلم لحديث انس اسمعوا كل شيء الا ضرب النكاح، النكاح هو الذي يحرم والله كل شيء. عرفتم؟ الجمهور قالوا حديث عائشه قالت فيأمرني فأتبع، والبذره اذا وضعت غطت ما بين السره والركبه، ومعنى ذلك انه يحرم ان يباشر هذا المحل. هو وضع الوزره نفسها والاتباع نفسه ليس واجبا ولم يقل بذلك احد الا ان خشي على نفسه ان يتعدى المكان، ان ياتي المكان المحرم، فحينئذ نعم، فحينئذ وجوده وجود وسيله لا مقصد، لكن نفس الاتباع يكفي الاتباع ليس بواجب وما قال احد بذلك. عرفتم؟ فكون يامر بالاتباع هذا من باب زياره التحفظ والتصوم، زياره صيانه وحفظ لا اقل ولا اكثر، لا معنى انه يحرم الاستمتاع بما غطته هذه الوزره، لا ليس كذلك، ليس هذا المقصود. اذا يباح للرجل ان يستمتع من المراه بكل شيء الا محل الفرج، هذا كما ذكر المؤلف، هذا قول صحيح ان شاء الله. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، نعم لقول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء غير النكاح. نعم غير النكاح، غير النكاح هو الذي لا يجوز، نعم. وهذا واضح بشكل واضح، هو الإله هو نعم هو الوقف في الفرج، هو الذي ذكر في العشر التي يمنع منها الوقف في الفرج، هو هذا اللي يحرم فقط، اما سوى ذلك فيباح، نعم الا ان خشي على نفسه ان لا يتمالك فيقع في المحرم حمك الله، فحينئذ يمنع سدا للذريعه، يمنع سدا للذريعه، عرفت؟ نعم نعم. الان سيبدا في ذكر المدد في الازمنه المتعلقه بالحيض، سواء اقل سن او اكثر سن او اقل مده او اعلى مده للحيض او الطهر، اقل مده الطهر واعلى مده الطهر، الان سيبدا في الازمنه المتعلقه بالحيض. هل بسم الله اقرا؟ اقل الحيض يوم وليله، اقل الحيض عندهم يوم وليله، يعني ان جاء حيضا أقل من يوم وليلة عندهم ليس بحيض. إذا جاء دم أقل من يوم وليلة عندهم ليس بحيض. إنما الحيض أقله يوم وليلة، يعني أقل يوم وليلة أو أكثر، يعني عندنا أقل في يوم وليلة ويمشي حتى يأتي أكثره، يذكر ما هو أكثره بعد قليل أو أكثره يأتي، عرفت؟ طيب وعلي ليش تحدد؟ قال نحدد لأنه لو أتى دم في أقل من يوم وليلة نعتبر دم فساد ما هو دم حيض. لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا أي شيء، ولا يمنع العشرة كلها إذا تمنعها. عرفت فائدة التحديد؟ اللي هم يريدون التحديد لأن الدم الذي سوف يأتي قبل أقل المدة أو بعد أكثر المدة عندهم دم فساد لا عذرة به، لا يمنع العشرة التي ذكرها المؤلف في أول في أول باب الحيض. إنما الذي يمنع العشرة هو هذا الذي يأتي ما بين أقل المدة وعلى أكثر المدة. فلا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 ليلة، سيأتينا هذا. إذا هذا أقل الحيض يوم وليلة. نعم. 15 يوما. وأكثره 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما. أكثره 15 يوما. وهذا قول جموع أهل العلم. جموع أهل العلم على أن أكثر الحيض 15 يوم. هذا أكثره. مذهب المالكية والحنابلة والشافعية. أنه أكثر 15 يوم. طيب أما أقله يوم وليلة فهذا مفردات الحنابلة، مفردات الحنابلة. طيب إيش الدليل؟ قالوا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم، أو تدع إحداكن الصوم والصلاة شطر دهرها أو شطر عمرها. لكن هذا الحديث يا إخوان حديث باطل، وقد قال جماعة من المحدثين أنه لا أصل له، لا هذا لك. لكن استدلوا به، قالوا ايش وجه الاستدلال؟ ما نعرف، تمكث احدى كنا شطر دهرها، هم يستدلوا على انه اكثر الحرق 15 يوم، قالوا شطر دهرها تبدا الصوم والصلاه، وجه الاستدلال ايش؟ الشطر يعني على الشهر 30 نصفه كم؟ 15، عندما يتكلم قال تبدا الصوم والصلاه 15 يوم، ارجو انه اكثر الحرق يقولوا 15 يوم كذا قال. خلاص؟ طيب اذا هذا دليل في مساله اكثر الحرق، طب دليل في انه اقل يوم وليله؟ قالوا دليلنا العرف والعادة، العرف والعادة. قد قال الإمام أحمد وغيره وجدنا من حاضر يوما وليلة، يوم وليلة ولد نساء يحضن يوم وليلة فقط. طيب إن شاء الله بين ذلك. طيب إن شاء الله الآن يمكن أفيدكم شغل قليل. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب السائل تسأل سائل الآن عن كيف يكون الطهر من الحيض؟ هي الطهر يكون إما أن ترى القصة البيضاء أو الجفوف أو جفاف النحل. القصة البيضاء عبارة عن سائل أبيض يخرج بعد الحيض، إذا خرج مع المرأة طهرت، هذه القصة البيضاء. والجفوف المحل يرجع من الدم بحيث يحتشف بقطنه ما يخرج شيء من اثر الدم، حمار لا يخرج شيء، هذا الجفوف او القصه البيضاء هذه من علامات الطهور. القصه البيضاء القصه البيضاء قصه يعني قطنه، قطنه بيضاء. وكذلك النساء نعم حكم واحد. والسؤال الثاني تقول نسيت العلم يذكرني بعدين. طيب بسم الله. بسم الله بسم الله. وين مخفنا؟ هي ما تريد تقرأ؟ هذا سؤال السؤال لكن نعم. أي نعم نعم. خلاص لا سمح. تسأل هل يجوز للحائض أن تسجد سجود الشكر؟ هذه الخلافات مثلا مبنية على مسألة هل سجود الشكر صلاح أو ليس بصلاح. من قال أن سجود الشكر وكذا سجود التلاوة، من قال أنها صلاح فإنه يقول يشترط له ما يشترط للصلاح، وحينئذ لا تسجد الشكر. عرفتم؟ لأنه حائض تمنع من الصلاة وتمنع من بعض أجزائها. أما من قال ليس بصلاة وهو الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة ليس بصلاة، فإنه يقول لا يشترط لها ولا يشترط الصلاة، وعليه فيجوز للحائض أن تسجد سجود التلاوة وسجود الشكر أيضا. عرفتم؟ ها؟ حكم واحد، حكم واحد، لكن سببهما مختلف. سجود الشكر سببه ذهاب بلاء او نزول نعمه او نحو ذلك. اما في التلاوه فممكن القراءه، اما القراءه حكم القائل حائط تقرا، واما الاستماع. اما السماء فلا يوجد فيه شغل بالاتفاق، فعندنا قراءه واستماع وسماع لا نستعني بالكيف. اقرا بسم الله. ولو قال الحج يوم وليله ولو نعم، إذا هذا أقل الحيض. طب أظن الدليل أكثر الحيض 15 يوم، ومذهب الجمهور بمش الدليل تمكث إحداكن أو تدع إحداكن الصوم أو الصلاة شطر بعدها. عرفت؟ قلنا هذا حديث باطل، وصرح جماعة من أهل بأنه لا أصل له، لا يعرف هذا الحديث. طيب أما أقل الحيض فقالوا العرف والعادة. قد قال الإمام أحمد وغيره أن وجدنا من تحيض يوم وليلة، فقالوا فوجود الناس عرف النساء أنه الحيض يوم وليلة، وهذا أقل ما ورد في الحيض، أقل ما سمعنا، أقل ما وجدنا، كذا يقولون. ما ورد دليل على ذلك أو حديث بذلك، ما ورد من الواقع، المرجع العرف والعادة. طيب والقول الثاني أنه لا أقل لأقل الحيض، ما له أقل مدة، فلو أتاها جزء من اليوم فإن وهو الحيض تعرفه من علاماته فهو حيض، وهذا القول هو الراجح، وهو قول كثير من أهل العلم خير شيخ ابن تيمية وجماعة، أنه لا أقل للحيض، لا أقل لمدة الحيض، وإنما لو أتاها أقل من يوم وليلة وعليه علامات الحيض التي تعرف المرأة فهو حيض. هذا صحيح، لأنه ماذا ما أرجعته إلى العرف وإلى عادة النساء، فمعنى ذلك أن الحكم يتعلق بالعرف، فمعنى ذلك لا تربطوا باليوم والليلة، هذا وجدتموه أنتم، قد يجد غيركم في بلاد أخرى لم تحيض أقل من ذلك، وقد حكي عن أشياء. المقصود أن ستأتينا مسائل الآن في الأزمنة مبنية على ما وجدوه في عندهم عند النساء. يقول ما سمعنا أن امرأة تحيض أقل من يوم وليلة، يقول ما سمعنا، هذا اللي وجدناه عند النساء. إذا ما سمعت علق يده بالوجود، ولهذا الشارع إنما علق اجتناب المرأة الحائض، وكذا علق ترك الصلاة والصيام أو العبادات ونحوها من مشتات له الطهارة، علقها بوجود الحيض لا بزمانه، ما قال تعتد بيوم وليلة وأكثر وكذا، لا إنما علقه بوجود هذا الدم. ما دام وجد هذا الدم الذي تعرفه المرأة وأنه عادتها، فإنه يتعلق بالحكم، الحكم أنها تمنع من الصلاة، هذا الحكم، عرفتم؟ وهذا صحيح أنه لا أقل للحيض المدة، ما له مدة، ما له يوم وليلة، بل يجوز أن يكون أقل من يوم وليلة. نعم. وقول الليل الحيضين 13 يوما. نعم. وأقل الطهر بين الحيضين، طبعا أكثره 15 يوما. هذا مثل الجمهور، وقلنا لكم هذا الدليل، الدليل الحديث الذي ذكره دليلهم. شيخ ابن تيمية يختار أنه أيضا لا أكثر لمدته. لكن يا جماعة من أهل العلم يرون تحديده في 15 يوما من باب ضبط الأمر على النساء، لأنه يشكل. ومن أصعب المسائل في باب الحيض مسألة المتحيرة، حتى أن بعضهم صنف مجلد في مسائل المتحيرة، حتى قال الشوكاني رحمه الله المتحيرة حيرة أذكياء الطلبة في أمرها. المتحيرة هذه ما تعرف عارفها ولا لها تمييز ولا تعرف شيء، ما تعرف شيء، ولكن دم وهكذا دم متقطع في أوقات ما تدري هي تمييز معها وعادة معها تفعل، هذه تمام متحيرة ما تدري ماذا تفعل في أمرها. فالمقصود أن شيخ السنتين يقول لهم يذهب على التحليل 15 يوما أكثر الحيض، هذا قول الجمهور وهو المذهب. وأما شيخ السنتين وجماعة ورواية عن أحمد أنها لا تتحدد، لا حد لأكثره، ما دام وجد دم الحيض فهو حيض إلا أن يبلغ حد الاستحارة، يعني طال مدة تقطع، لأن هذا ما هو الحيض، لأن دم الحيض عنده دم جبلة وطبيعة يخرج في أوقات معلومة قد جعل الله تعالى في نفس المرأة أو في جسد المرأة. أما الذي يستمر هذا ليس هو العادة والجبلة، هذا مرض، هذا خارج عن العادة، عرفتم؟ فإذا خرج عن العادة فالأصل فيه العدم، يعني الأصل في الأمور العادة هو العدم، فهذا عادة ليس هو الأصل، الأصل دم الحيض هو الدم جبلة وطبيعة معروف، أما هذا الزائد المستمر على الدوام هذا ليس هو الطبيعي، هذا عادة إذا لا حكم آخر. فيقول لي يستمر لا حد لأكثر يرى، فأنا على أن قول شخصين هم معه لا حد لأكثر ما لم يستغرق يبلغ مدة نقطع بأنه ليس هذا هو الحيض، عرفتم؟ طيب، لكن قلت لكم جماعة من أهل العلم لم سمح الشيخ رحمه الله شيخ عبد الجليل باز كان يختار هذا القول أن الحد أكثره بخمسة عشر يوما، قال لأن لو تركنا الأمر للنساء يشكل، فنحن نرجعه لأجل الحاجة إلى ضبط مثل هذه المسائل، فضبطا لمسائل النساء نضبطه بخمسة عشر يوما. وعليه لو أن الدم جاء أو طال مدته أكثر من 15 يوما فما بعد 15 يوم يعتبر حيض ولا لا؟ ليس بحيض، عرفتم؟ عرفتم هذا التحديد؟ ما بعد 15 ليس بحيض. طيب، نعم نعم. هي لو رأتها انتهينا من الإشكال، هي السلام فيما لا يحصل. طيب، هذا أكثره، هو مقصود أن هذا أكثر وهذا أقل، لكن غالب النساء هو أقل بين ذلك، وسيأتينا غالب الحيض كم. نعم. لا أيوه لا لا لا قبل قبل وأقل الطهر، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، 13 يوم أقل الطهر، يعني بين حيضة وحيضة كم تطهر؟ قال أقل ما يمكن طهر 13 يوم، أقل ما يمكن، على مفردات الحنابلة أيضا انفرد من هذا الكون. طيب كيف عرف أنه أقل الطهر يوم ليلة؟ قال قصة علي مع شريح. علي مع شريح في قصة امرأة طلقت ثم ادعت في شهر واحد أنها انقضت العدة في شهر واحد. فشوف هي إلى علي رضي الله عنه الخليفة. فأتى بشريح، شريح قاضي معروف الشريح القاضي، فقال له احكم فيها لا تقل فيها. فقال إن أتت بنساء أهلها يشهدنا بذلك صدقت ولا صدقت. فقال له قانون، قانون يعني جيد بالرومية، هذا معنى قانون يعني جيد طيب. قال إن شاء الله. فأتت بجماعة من أهلها فصدقنا على ذلك، يعني صدقنا على أن إيش سوى فيها مرة. أتاها الحيض ثلاث مرات في شهر واحد، ثلاث مرات، حارت يوم وليلة ثم طهرت 13، ثم حارت يوم وليلة ثم طهرت 13، ثم حارت يوم وليلة ثم طهرت تحت العدة. إذا عندها كم طهر الآن؟ لا طهرين، عندها ثلاثة حيض طهرين. الطهر الأول كم؟ 13، والثاني 13، هذه كم؟ 26. طيب وعندنا يوم حيض الأول ويوم انتهى الشهر، أي هذه عرفتم؟ صحكم فأتى بما صدقها أن هذا فعلا معروف في نسائها في قراباتها، هذا معروف عندهم، فصدقها فانتهت العدة. قالوا فقضى علي يدل على أن ممكن المرأة أن تحيض أن أقل الطهر 13 يوما، هذا أقل ما كان به، عرفتم؟ وحددوا بالعرف، قال هذا اللي سمعناه، ما وجدنا شيء ثاني. طيب والمثل اللي بعدها تابع لها بالإجماع، بالإجماع لا حد لأكثر الطهر، لأكثره الهاء يعود عليه الطهر، كتابه مو الحيض، على الطهر لا حد لأكثر الطهر، هذا بالإجماع. يعني الطهر قد يكون 13 هذا أقله، وقد يكون الطهر باقي الشهر وهو الغالب إن حاطط 6 أو 7 أيام أو 7 أيام، فالغالب أن باقي الشهر هو الطهر، يعني 24 يوم أو 23 يوم، هذا الغالب، عرفت؟ أو أكثر من ذلك، يعني قد تكون طهرة شهر، شهرين، ثلاثة. قد ذكر جماعة من أهل العلم من أبو الطيب الطبري الإمام الشافعي المشهور أن امرأة لا تحيض في السنة إلا يوم وليلة فقط، في السنة كلها ما تحيض إلا يوم وليلة. هذا وبعض النساء لا يحضر، ممكن مرة ما تحيض، ممكن هذا. وقد وفي مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه ضعيف، ولدت ولادة عارية عن الدم فسميت بذات الجفوف، ما سميت عنها قالت أنا أصلا ما أعرف الدم، ما تعرف الدم، فسميت ذات الجفوف عند أصلا مرة ما فيها دم، عرفتم؟ لكنه ضعيف الحديث. لكن ترى عدم نزول الحيض، يعني بعض الرجال يفرحون لما تقول ما يأتيها أصلا الدورة ينبسطوا، يعني ترى هذا عز المرأة ليس هو الطبيعي، عرفت؟ لهذا هو الحيض تعريفه الدم جبلة وطبيعة، خلاف ذلك ترى ليس هو الطبيعي، فهو هذا عيب ليس شيء أن يمزح، لا هذا عيب يعتبر، كما أن استرسال الدم عيب، كلام انقطاعه بيكون عيب، إلا في حالة الرئة التام خلاص انتهت في بلوغ 50 و60 و30 عام مثلا انقطع الدم، عرفتم؟ هذا شيء ثاني، خلاص هذا هو السن اليئيس اللي أكمل المحيط. طيب إذا لا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر، محل اتفاق بين أهل العلم، نعم. الآن سيبدأ أقل سن ممكن يأتي فيها الحيض، ما هو؟ قال لك أقل سنين تحيض له المرأة كم؟ 9 سنين، 9 سنين، هذا أقل سن أو عمر يأتي فيه الحيض. معنى ذلك لو أتى الدم قبل 9 سنين فإننا لا نعده حيضا، ما تعتد بذلك. هذا مذهب الحنابلة وهو قول كثير من أهل العلم. والدليل قول عائشة، تقرأ في الشرح تقول عائشة لا أيوه، وقد روي عن عائشة هو دليل النص. اقرأ أي شيء ثم الشرح. في وجودي لامرأة حي من قبل ذلك ما حصلنا امرأة حي قبل 9 سنين. طيب عائشة ايش قالت بما أنها الجارية الصغيرة الصبية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، يعني إذا بلغت 9 سنين مجهد دم فهي امرأة. هذا معنى أقول عائشة، مو معنى مجرد ما تبلغ 9 ولو لم تحرم، لا، مقصودها إن بلغت الصبية الصغيرة الجارية 9 سنين ورأت الدم فهي امرأة، يعني هي بالغة. عرفتم؟ هم يعتمدون على هذا. والقول الثاني لأهل العلم وهو رواه عن أحمد أنه لا حد لأقل من الحيض، وقد وجد من النساء من يحيض على 6 سنين فتبلغ وجيب حيض ولي ذلك أيضا. قد ذكر الشرخص رحمه الله في المبسوط عن أبي موسى البلخي أنه رأى جدة عمرها 19 سنة، جدة 19 سنة، كيف ذلك؟ كيف يكون جد عمره 19 سنة؟ جيت الشاهد هنا كان فروح على دحين الأخير تسع لا إذا إذا إذا إذا هي أنجبت ولا إن أنجبت تسع تقول كذا تقول طيب لا وفترة الحمل أنجبت 8 سنين طيب لا هو هي كيف هو ذكرها قالوا تزوجت بتسع خلاص وحملت بستة أشهر فوضعت بعد 6 أشهر بنتا، هذه البنت تزوجت بتسع ثم حملت 6 أشهر فوضعت بنتا، فصارت الأولى لما عندنا الأولى 9 سنين عمرها وحملت 6 أشهر يعني 9 سنين و6 أشهر، هذه بنتها الثانية صارت 9 سنين 18 و6 أشهر هذه كم صارت؟ 19 أنجبت. وهذا يقولون ولدت حملت بتسع وأنجبت بست بنتا ثم حملت ثم ولدت ثم بقيت بتسع وحملت بست ولحظة، هم يقولون ولحظة عشان اللي هي بعد الوضع، فصارت هذه الأولى جدة عمرها 19 سنة. يقع يعني قال يقع هذا وقع. وذكر رحمه الله في ذكر بعضهم أن من رأى من سارت جدة عمرها 21 كمان، أما ما بين 20 إلى 30 فلن يذكروا جدات بهذا العمر كفر، لكن هذه نوادر أن تقع مرأة جدة وعمرها 19 سنة، يعني نادر جدا تقع. على العموم هذا يدل على ما كان عليه الأوائل من الحث على الزواج المبكر. ويذكر الفقهاء إلى بعض النساء باب مسائل تزويج الصبي والصبية، يعني ولو لم يدرك هذا ولا هذا يتزوج لا ويخلى بينهما هل يذكروه فيقع مثل هذا، فكانوا يعتنون بهذه المسائل لأن التزويج المبكر كان عندهم معروفا ومحفوظا، ولهذا بروا على المسائل وفرعوا. المهم قال وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، قالوا هذا اللي وجدناه هذا المعروف. والرواية الثانية أنه لا حد لأقله لأنه قد وجد من حاضر أو نزل عليه الدم وهي أقل من 9 سنين، وهذا هو الصواب ما دام المعول عليه هو العرف العادي، فمعنى علق الحكم بالعرف العادي، نقول إذا وجد من أتى لها الدم أقل من 9 فهو حيض ولا تعلق بسن معين. طيب تقرأ وأكثره وأكثره 60، يعني أكثر سن يأتيه الحيض إلى يعني يبلغ المرأة تحيض من سن 9 تحيض وتعيش حياتها إلى 60، أكثر حد يأتيها الدم 60. طيب بعد 60 قال بعد 60 لا يمكن يكون حيض، هذا هذا المذهب بعد 60 هذا قول المؤلف، انتبه هذا قول المؤلف وهو رواه عن أحمد أن بعد 60 لا يمكن يكون دم، فلو جاءت الدم فهو دم استحاضة لا دم حيض أو دم فساد، دم فساد ليس دم حيض أبدا. طيب هذا رواه عن أحمد، في أكثر مدة الحياة أنها 60 اختارها المؤلف. والرواية الأخرى عن أحمد أن أكثر مدة هذا 50 سنة، أكثر مدة الحيض 50 سنة، وهو المذهب. هذا مذهب الحنابلة، وعليه مثل صاحب الزاد والموضوع أن أكثر مدة أو أكثر سن للحيض هو 50 50، ولا صاحب أكثر من الصلاة تقول ولا حيض بعد 60 سنة، بعد 50 سنة ما في حيض. إذن المذهب أن الأكثر سن للحيض هو 50، والمؤلف قال رواية ثانية عن أحمد وهي 60 سنة. طيب اقرأ شرح ليش قرب علقها بالوجود. لاحظوا توجيه يقول شو يقول، قال لأنها إذا بلغت ذلك فيها 60 سنة قال ليست من الحياة، قد لا فيها. ولهذا يقول الصحيح وهي رواية أخرى عن أحمد اختار شيخ الإسلام تيمية والجماعة أنه لا حد لسن لأكثر سن الحيض، لا حد له. لأنه كيف يعقل أن هذه المرأة جاءها قبل 60 في الشهر الذي قبلها تتم 60 دم كلها حيض، فلما جاءها نفس الدم في الشهر الذي بعد 60 نفسه كلها ليس بحيض، إيش الفرق؟ إذا هذا لا اعتبار به، ما حدد الشارع أصلا بهذا. إذا ما دام شيء ما عده الشارع حدا لا نحده نحن، وأنتم إنما عودتم على العرف والحاجة. يعني قلت هذا الموجود هذا شو يقول المؤلف؟ قال لنا إذا بلغ ذلك لا يكون المحيط، طب قد لا بيئة، قد يوجد المحيط. إذا ما عودتم على العرف والآلة إذا حدثوا لوجود الدم، لأن هو علة الحكم، الدم الآن وجوده وعدمه هو الحق أو الحكم، فالحكم معلق بهذا الدم. فنقول إذا وجد الدم تبقى على قرائها وعلى حيضها، فإذا يأتك أن يقطع الدم وانتهى انتهى الحكم معه، وقلنا ساكت آية الآن، فلا نحدده في سن معين لا في أقله ولا في أكثره. وهذا في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جماعة. نعم أقوام كذا. الآن انتبهوا، الآن ستأتينا كيف المرأة كيف تعد حيضها، يعني كيف تعرف عادة حال المرأة. ها لحظة جمع المحققين من أهل العلم يقولون هذا الكلام. لا وليس تفهم من الحنابلة أيضا وغيره. طيب الآن سيبدأ الآن كيف تعرف المرأة أن هذه عادة وليس بعادة. انتبهوا، أولا أعثر مذاهب على الإطلاق في معرفة المبتدع عادتها هو مذهب الحنابلة، وكلامهم في معرفة المبتدع لحيضها وعادتها كلام من الجهة العملية محجور لا يعول عليه أحد، وهو أعقد المذاهب، ولهذا ترك ولهذا الشيخ الإسلام تيمية يعده قولا باطلا يقول هذا الكلام مو صحيح ولا دليل عليه. عرفتم؟ فاسمع على ما يقول المؤلف. نعم نحن سنشرح لنا ما ذكر المؤلف ثم نبين انه هذا ليس صحيح كله. نعم لكن انتبهوا حتى تفهموا يعني مذهب الحنابلة فيه. والمبتدعه يعني ابتدعها الدم جاءها، تعرف المبتدعه؟ المبتدعه يعني هي اسم فاعل، هي التي ابتدعت، وهي ما ابتدعت، ما هي جرت الحيض، هي لا الحل جاءها صارت هي المبتدعه اسم مفعول. نعم والمبتدعه اذا راى الدم يغطي الطريق به. ها تبدا قالت المبتدعه يعني هذا اول ما ياتيها الدم، هذا اول ما جاءها الدم. قال اذا رات الدم لوقت تحيض في مثله، ليش هذه العبارة قال لها المؤلف؟ لأنها لو أتت، لأنه عندهم لو جاء حددوا أقل مدة الحيض، أقل سن تحيض فيه، وهو كم عند المؤلف ذكره؟ 9، لأنه قال في وقت تحيض في مثله، فمعنى لو أتاها الدم في وقت لا تحيض في مثله، وعند المؤلف يعني اللي قبل 9 سنين فإنه لا يعتبر، لا عبرة به ولا يلتفت إليه، دم فساد لا تقضي عنده الصيام ولا الصلاة ولا أي شيء. فهمتوا؟ طيب هذا معناه ولو مبتدع. طيب إذا رأى دم لوقت تحيض في مثله، يعني 9 سنين فما فوق، هذا وقت تحيض مثله. أيوه، إيش الحكم؟ قال جلست. إيش يعني جلست؟ يعني ما تقعد ولا كيف؟ هذا معنى جلست يعني تركت الأحكام المتعلقة بالطهر. هذا معنى جلست. فهمتم؟ إذا كده جلست في باب الحيض والنفاس يعني تركت الأحكام المتعلقة بالطهر. طيب جلست أيوه. إذا أول ما ترى الدم خلاص تترك الأحكام المشان ممنوعة منها تتركها، فإن انقطعت أفلل. فحينئذ لا يخلو حالها. شوف جاء هذا الآن في وقت صحيح مثلك يعني تكتلس أكثر حينئذ لا يخلو إما أن تراه أقل من يوم وليلة أو تراه أكثر من يوم وليلة. الرؤية في إجاءها أقل من يوم وليلة وانتهى حينئذ ليش الحكم عندهم؟ ما هو حير. ليش؟ لأنه أقل من الحير. كم عند الأقل الحير؟ يوم وليلة. وهذا ما عنده يوم وليلة إذا لا عبرة به، ما له عبرة. أما الحالة الثانية أن يعطي يوم وليلة أو أكثر. قال اللي مثلا ما عنده ثانية قطعة اقرأ واضح لأن عنده مقل ليس بحفيد. وإن جاوز ذلك جاوز اليوم والليلة هذا الآن نعتد به. طيب لكن عندنا شرط أن لا يعبر أكثر الحيض اللي هو كم يوم عنده؟ 15. ما يجاوز 15. مشى 17-12 يوم 15 يوم لك ما تعدى أكثر الحيض لن يعبر أكثر الحيض. هذا معناه. قال إذا حينئذ إيه؟ فهو حيض. إذا هذا حيض. طيب نكفي ذلك؟ لا هذا الحين واحد يكون واضح لا مشكلة. طيب اقرأ. إذا تكرر ثلاثة أشهر إذا تكرر ثلاثة أشهر هم عندهم إنه الآن يعني هو حتى المؤلف لما قال فهو حيض المذهب لا يقول لك فهو حيض لا إنما يقول الآن تعرف تستكشف أمرها تعرف أمرها تعرف عنك إلى الآن ما تعرف هي مبتدعة أول مرة يأتيها أول مرة يأتيها الحيض ولذا يقول لك فهو حيض لكن هذا المؤلف عندما قال فهو حيض ولا الشك فهو حيض لما يأتي بعدين إيش هو الحيض. طيب عندهم ما يكفي أن يأتي مرة واحدة لابد أن يتكرر الحيض لابد حتى تعرف عادة متى المبتدأة ما هي عادتها أن يتكرر أكثر من مرة. واختلفت الرواية عند الحنابلة فقيل يتكرر مرتين وقيل يتكرر ثلاث مرات ولهذا القدامى رحمه الله يقول في المغني واتفق ولا يختلف المذهب أنه لا يكون في مرة واحدة يعني ما يعرف العادة من مرة واحدة ما تعرف عندهم هذا رواية واحدة في المذهب لابد عندهم أن تتكرر وهذا خلاف كل جموع العلم الذين يحتجون بالحيض أو بالعادة من مرة واحدة عرفتم؟ فهذا الذي فرض بالحنابلة هو التكرار. طيب يقرأ الآن شوف التكرار الذي يسوي قال فإذا تكرر ثلاث أشهر هذا هو المذهب المذهب أنه لابد من تكرار هذا الوقت ثلاث أشهر يعني تنظر إذا قم يوم الليلة ما تعتد أكثر يوم الليلة تعتد حتى لا يجاوز أكثر الحيض لخمسة عشر يوما يتربص طيب ثلاث أشهر والرواية الثانية شهرين نعم لكن المذهب أنها ثلاث أشهر يعني ثلاث مرات فإذا تكرر إذا تكرر ثلاث أشهر بمعنى واحد بمعنى واحد يعني جاءها الشهر الأول عدى يوم الليلة جلس ست أيام ثم الشهر الثاني ست أيام ثم الثالث ست أيام قال هذا عادي خلاص صار عادي عرفنا انه عادي لان الاشهر الثلاثه اتفقت في يوم واحد قلنا على مده معينه سته والشهر الاول سته والثاني والثالث قلنا سته ايام خلاص صار عادي كما هذا امر سهل نعرف خلاص طيب هذا ما اشكال فيه طيب وان عبر لحظه لحظه ايش عندكم وان عبر اقرا طب لحظة اقرأ الشرح من عبارة الشرح عندي أيوة العبارة عندي هكذا أصل هو هذا صحيح لعندي العبارة عندي وإن عبر فالزائد استحاضة وإن عبر فالزائد استحاضة العبارة صحيح وإن عبر فالزائد استحاضة أما اللي عندكم نسخة من تقول وإن عبر يعني تهجمت على أكثر الحيض على أكثر الحيض مأخوذ من الشرح ما هو من أصل المتن من الشرح ولكن هو قال لك وإن عبر يعني زاد على أكثر الحيض خلاص؟ طيب اقرأ وإن عبر وإن عبر زاد استحاضة لحظة لحظة قال لك وإن عبر إن تجاوز 15 يوم قال زاد في الاستحاضة ما تعتد به ولا تعتد به ولا تعتد إليه قال استحاضة هذا الحين أيضا طيب وعليها ان تغتسل يصير كم عدتها الان اذا حاضت وتجاوز يوم وليله ومشت الى 17 يوم الدم 17 يوم ايش يقول يعني؟ يقول ان عبر يعني تجاوز 15 يوم. قال الزائد يعني كم عندنا يومين استعاره؟ يعني عندنا كم يوم؟ يومين استعاره خلاص. يعني ومعنى ذلك 15 يوم ايش عدوها؟ حير. ان تكرر ان تكرر انت الحير. طب اكمل اكمل هاي الشبه هاي بقى لكم. وان عبر في الزائد استعاره وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض، عند اخر الحيض وتغسل فرجها عند اخر الحيض اللي هو متى؟ 15 يوم. ان جاء 15 يوم ها اللي نقولها اكثر من 15 يوم عليها ان تغتسل، ان تغتسل وتصير حكم الطاهره، حكم الطاهره. لانه الان تيقنا على المذهب طبعا انه اكثر عندهم عن اكثر 15 يوم تيقنا ان الزائد ليس بحيض طبعا، لكن ال 15 قد تكون حيض وقد لا تكون. ما تكون حيض ان تكررت، اما الى الان ما تكرر. فهمتم؟ ان تكررت صار حيض، ان ما تكرر سنرى الان في الجواب. طيب اكمل. اذا عرفت ان جاء الى 15 قالت تغتسل عند اخر الحيض يعني بعد 15 يوم تغتسل، وايش يفعل كمان؟ وتغسل فرجها وتعصبها، تغسل الفرج وتعصب، وحينئذ نزاق الاستحاضه حكم صاحب الحدث الدائم من به كان في البول. مش يأتينا الآن سيذكره بعد قليل. ثم تتوضأ، هذا حكم كل مستحاضة يا إخوان، كل مستحاضة حكم هذا أن تعصب المحل تنظفه وتعصبه حتى لا يتقاطب عليها ولا ينجف. ثم تتوضأ، وهذا قول جمهور أهل العلم أن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة أراد تصليها. والقول الثاني وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله واختلف شيخ ابن تيمية أنها لا تتوضأ إلا إن خرج المعتاد، إن خرج المعتاد. فأنتم تذكرون مر معنا المعتاد وغير المعتاد ومن بيحد ثاني ولا تذكرون أو نسينا. انتبهوا وربطوا مسائل بعض البعض. إذا المذهب يقول جمهور أهل العلم أن المستحاضة وكذا من به ثلث البول أو من به حدث دائم عموما، حدث دائم سواء مستحاضة أو ثلث بول أو استطلاق ريح أو نحو ذلك، حدث دائم هذا حكمه عندهم انه يتوضأ لكل صلاة وجوبا، وجوبا يتوضأ لكل صلاة. طيب من كان يتقاطر منه النجاسة هذا يفعل، يغسل فرجه ويعصبه او يربطه او يتحفظ او يتلجم ثم يتوضأ ثم يصلي. فهمتم هذا الحكم في كل ما فيه حدث دائم. والقول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله في صحيح مسلم وجماعة انه لا، أن من به حدث دائم فإنه لا ينتقض وضوءه إلا بخروج المعتاد، المعتاد. أما خروج هذا الذي يخرج كالمرض اللي هو هذا غير معتاد يعتبر، اللي يأتي دائم هذا مو المعتاد، هذا مرض إلا ليس هو الأصل، هذا أمر عارف أرسم. أما إذا خرج المعتاد ينقض وضوءه كسائر الطاهرين الذي ليس بهم هذا الحدث الأصحاء. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أما هذا الذي يخرج على الدائم ما به ثلاث حدث، الحدث الدائم هذا فإنه لا ينقض الوضوء. طيب قد مر الكلام في هذا المثال. طيب ثم تتوضأ لكل وقت كل صلاة تقرأ أيوه وتصلي ومن في معناه، يعني من في معنى حدث الثلاث البول يعني من به حدث دائم. طيب هو الآن هذا الأحكام أدرجها لما ذكر المستعارة أدرجها، فيرجع الآن سيستمر الكلام معه الآن. فإذا استمر بها الآخر فحيضها أيام عادتها، حيضها أيام عادتها. يقول لك إذا استمر الدم بها الدم في الشهر الآخر يعني جد دم، فإن كانت معتادة يعني صارت لها عادة معروفة قال فحيضها أيام عادتها وإن لم تكن معتادة. الآن المؤلف رحمه الله ترك كيف تعرف المرأة عادتها وطمر إلى كونها لها عادة أو ليس لها عادة. في المذهب يذكرون كيف طريقة المبتلى تعرف، يقولون تأتي المرأة المبتلى إذا جاءها الدم فإنها لا تخلو أن ترى الدم لأقل من يوم وليلة أو أكثر من يوم وليلة، فإن رأته لأقل من يوم وليلة فهذا عندهم دم فساد لا عبارة به. عرفتم؟ لأن عندهم أقل مدة أو أقل مدة الحيض كم؟ يوم وليلة، هذا أقل من يوم وليلة إذا لا عبرة به. طيب فإن كان يوم وليلة أو أكثر فحينئذ نرى، يقولون فحينئذ نرى ولا يخلو حالها إما أن تكون أيامها معينة ستة أشهر في الشهر الأول والثاني والثالث قالوا فهذا عادتها فهذه عادتها أو يكون مضطرب ليس متفقا ليس كما قال المؤلف بمعنى واحد لا بل معنى غير واحد يعني مختلفة تأتيها في الشهر الأول 7 أيام في الشهر الثاني 8 أيام في الشهر الثالث 9 أيام قالوا فعادتها الأيام التي اتفق عليها الأشهر الثلاث يعني كم 7 هذه عادة كثير فهمتم هذه عادتها وحينئذ لا تخلو أن يكون الأشهر أو الأيام التي حاضتها إما مرتبة أو مرتبة قالوا مرتبة مثل مثال ذكرت لكم يأتيها في الشهر الأول 7 أيام في الشهر الثاني 8 أيام في الشهر الثالث 9 أيام هذه مرتبة 7 و8 و9 هذه مرتبة فعدتها واضح عدتها كم تصير 7 ليلة اتفقت عليها أو تكون عارف أو تكون الأيام اللي أتاها فيها غير مرتبة يأتيها في اليوم الأول 8 وفي اليوم الثاني 7 في اليوم الثالث 9 شوف كيف من مرتبة عرفتم؟ قالوا أيضا هو الحكم واحد عادتها الأيام التي اتفقت عليها اتفقت من جدا فيها كم؟ 7 فهمتم؟ قالوا هذه العادة طيب إن كان قيدتها أيام الآن هاي يقولنا يوم وليلة بلغت ما بلغت 15 دون 15 طيب إن عرفت الآن إن عدتها 7 أيام هذه اللي ليست 1 6 6 6 لا الثانية اللي مش مرتبة وقلنا عادتها الأيام اللي اتفقت فيها طب الأيام الزايدة عند اليومين زيادة مثلا ذكرنا قلنا 7 و8 و9 عند قالوا عادتها كم يوم 7 طب اليومين الزيادة هذه قالوا ها اليومين الزيادة هذه ما تركته لأجل هذا الدم فيه أو ما فعلته من العبادات في هذا اليوم اليومين صحيح وما فعلته من العبادات في الأيام 7 يجب أن تقضيها فهمتوا ما فهمتوا ما فهمتوا هم يقولون إذا جاء يوم وليلة يوم وليلة فلا أكثر قالوا إذا جاء يوم وليلة فإنها تقتسم وحكمها حكم الطاهرة ففيها دم قالوا ولو نحن لنا ما عرفنا العادة إلى الآن ما عرفنا العادة إلى الآن يقول نحن ما عرفنا العادة إنت حالة في يوم وليلة بس والبسط في حاضر فهمتم؟ يعني قد يأتيها شهر ثاني يوم وشهر ثالث يوم عرفنا العادة في يوم والبسط في حاضر طب ليش تقول هذا لو نحن قلنا أن عقلنا الحاجة يوم وليلة نجعلها خلاص تقف يوم وليلة خلاص يقتسني أنت أترك الصوم والصلاة وكل شيء في اليوم والليلة ثم يقتسني أقتسم ليه قالوا ذاتي مشكوك فيه ما أدري متى لديك قالوا بعد 3 أشهر لم يأتيك 3 مرات إذا قالوا لها اقتسمي وتقبل حكم الطاهرات فتفعل كل شيء إلا الجماع 3 أشهر يمنع منه احتياطا من سيظهر تظهر بعدين مخيب عرفت طيب فيمنعون منها يعني حكم الطاهرات فإذا تكرر 3 أيام جاء 7 و8 و9 جنب ذكرنا لكم هذه قالوا 3 أشهر تكرر 3 مرات إذا عدتها صارت كم الآن؟ عرفنا 7 أيام طب هم قالوا إنها تقتسم من يوم واحد صح؟ طب كم يوم الآن فعل فيه العبادات وهي حائض الآن قطعنا لها حائض كانت 6 تبغى 6 أيام ولا لا؟ فـ6 أيام هذه هم قالوا لها صومي وصلي وفعلي كل شيء لكن تبينا أن صلاتها باطلة وصيامها باطل وطوافها باطل واعتكافها باطل كله باطل لأنها كانت حائض فهمتم؟ إيش يقولون؟ تقضيها لأن فعلتها هي احتياطا الآن وتبين أنه فعلها فاسد إذا تقضيها لأن ما دام متعلق بالذمة فهمتم ولا فهمتم؟ طيب إذا هذه 7 أيام اليوم الذي حكمنا أنها ما هي عادة إيش؟ وصامت وصلت واعتكفت فيه إيش الحكم فيها عندهم؟ صحيحة لأنها تبين أنه ليس عادتها وإنما صحاب فهمتم هذا المثل عندهم ولا لا؟ فهمتم؟ هذا هو عند الحنابلة أما هو معقد مشكلة لا ما في كفارة أشرح لكم بالصبور عشان لعل يضح أكثر وإن كان تريدون الراجح هذا الكلام ضعيف وإنما هم ليش قالوا يكون تكرر 3 أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أغرائك كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده اتفرق ايام اقرائك، قالوا ايام اقرائك، اقرائك جمع واقل جمع كم؟ قال فعرفنا ان الاقراء لا تسمى اقراء حتى تذكرها ثلاث مرات، اما قبل ثلاث مرات عرف انها اقراء. فهمتم؟ هذا استدلاله انها اقراء. طيب الروايه الثانيه لما قالوا قد تذكرها مرتين، قالوا لانها لا تسمى، اذا سميت عاده من المعاوده فلا يعرف انها عاده حتى تعود مره ثانيه، فمرتين تكفي. هذا الواقع عنه. والصحيح، والصحيح انه مره واحده يكفي وعليه العمل، وقول جمهور اهل العلم واختلف حسن تيميه وجماعه انه عليه الفتوى ان الحيض يعتبر حيضا من مره واحده. لكن شخص كان الحنابلة الان المبتدا الان لا تخلو من حالتين، خلاص هذه المبتدا. اما ان ياتيها الدم اقل، اقل من يوم وليله، خلاص من يوم وليله او اكثر. طيب ان كان اقل من يوم وليله ايش الحكم عندهم؟ ليس بحيض عندهم. هذا الدم، هذا الدم دم فساد، عندهم دم فساد يسمونه دم فساد، ولا خلاص ما نحسبه. هذا اقل من يوم وليله. قال إن كان يوم وليلة أو أكثر، يوم وليلة أو أكثر يعني يوم أو أكثر. قال هذا ها ننظر لحظة، نقول لها إيش نقول لها؟ نقول لها اجلسي يوم واحد، يوم وليلة واحدة. اجلسي إيش نفعل؟ هذا إيش واحد تجلس يوما وليلة، يوما وليلة. طيب قالوا ثم تقتسل وسقمها وتصير كالطاهرات. هذه حكمها مثل مثل الطاهرات. طب الدم موجود، الدم موجود. قالوا لا، نحن الدم هذا مشكوك فيه، ما ندري، نحن نريد حتى نتثبت انه حي، يعني قلنا بمعها بيقين، اما الان ما ندري مشكوك لان ما عرفنا انه عادة، عرفت؟ طيب اذا ايش تفعل؟ قالوا ياتيها يوم وليلة وتترجم وتقتتل ويصير حكمها كالطاهرات، تفعل كل شيء، تصوم وتصلي وتطوف وتعتكف وتفعل كل شيء كالطاهرات تماما، انتبهوا كالطاهرات. طيب حتى يتكرر ثلاث، حتى تكرر ثلاث مرات، يتكرر كم مره؟ لابد ثلاث مرات. اذا هي تجلس يوم وليله ثلاث مرات، ثلاث مرات تجلس يوم وليله، هذا هو الحكم، يوم وليله ثم تصل الباقي، يوم وليلة تقتل الباقي، يوم وليلة تقتل الباقي في ثلاث مرات. انتم طيب حين لا يقضوا حالها إلا عندها أن تكون لها أيام معروفة واحدة ما تغيرت لها عشر، وهي أن تكون مثلا ستة، ستة في الشهر الأول والثاني والثالث، ستة ستة ستة، هذا واضح. وهي طيب إذا جاء في ستة أيام هذا واضح، إلا يصير عادتها كم؟ ستة أيام. طيب نحن الحين نقول لكم عادتها ستة أو مختلفة، ما ندري والله، ما جتها اليوم الأول ستة، اليوم الأول جتها ستة، اليوم الثاني سبعة، اليوم الثالث تسعة مثلا، مثلا قالوا ها سواء كان مرتبا أو غير مرتب، مرتب يعني تقاعدي كان مرتب ستة سبعة تسعة مرتبة. طيب أو غير مرتب، جاها اليوم الأول تسعة، اليوم الثاني ستة، اليوم الثالث جاها ثمانية، ها مثلا مثلا مثلا حطها سبعة عشان خلاص تغير الرقم خلاص نسيته سبعة. طيب ها لها سبعة، هذا مرتب، هذا مرتب وهذا غير غير مرتب. طيب سواء كان مرتبا عندهم او غير مرتب فأيامها او عادتها التي هي ما اتفقت عليه الثلاثة الاشهر او ثلاث مرات، هنا كم يوم وهنا كم؟ ستة. يعتبر كم مرتب وكم مرتب كل واحد عندهم، الايام التي اتفق فيها هي العاده. طيب سته ايام صارت العاده. طيب هل عرفنا العاده؟ طب عرفنا ان عادتها فعلا حياض سته ايام. طب انت دكتوره بس يوم واحد، يوم واحد من السته هي اللي تمتنع فيه عن الصلاه والصوم كل شيء، لكن انت خليتوها خمسه ايام، خليتوها خمسه ايام صح ولا لا؟ خليتوها خمسه ايام فعلا فعل الطهارات، خلتوها تصلي وخلتوها تصوم وخلتوها تطوف وتعتكف كل شيء تفعله، والآن تبين لك منها عادة. معنى ذلك فعلها للصلاة كان باطل، فعلها للصوم باطل، فعلها للاعتكاف باطل، فعلها للطواف كل شيء فعلته باطل. إنه كانت حارة ولا لا؟ قالوا ها تقضي تقضي تقضي مرة ثانية التقضي تقضي الأيام الثلاثة. يعني هي تركت كم؟ ونحن التزمنا 6 أيام، 5 أيام صامت أثناء الصلاة ما تقضيها. نقول تقضي تقضي ما يجب عليه قضاءه، مو تقضي الصلاة. الصلاة ما تقضي، الصلاة ما تقضي، هذه هي حالة. لكن تقضي ما ما يجب قضاءه مثل الصوم. لو في رمضان من قبل الأيام من قبل العشر الثلاثة كان رمضان وصامت وصامت فعلا كما أمرتوها أنتم، ما تركت من يوم وليلة وصامت 5 أيام. قلت الآن بعد الثلاثة أيام تبين لكم من 5 للعادة، يعني صامت صوم باطل. قالوا تقضيها بعد الآن لما تعرف مو كفارة، مو كفارة. لا لا ما تكفر بس لا لا لا، هم قالوا عرفنا أنها أوقات على غير الوجه الشرعي، لكن أول قلنا ما ندري، وهذا حكمنا أول أول حكمنا لأن ما ندري أنه العادة. لكن لما عرفنا أن العادة عرفنا أن أوقاتها على غير الوجه الشرعي، وهي يكون باطل. إذا لازم تقضي، إن طافت تقضي الطواف، إن اعتكفت تقضي الاعتكاف، إن صامت تقضي الصوم، أن تقضي ما فعلته في الأيام الخمسة. أما اليوم الأول متأذبوها أنها خلاص حيث فعلا. فهمتم؟ فهمتم المؤمنين الحناجرة؟ وهذا يا أخوان غير معمول به. قلت لكم هذا مذهب محجور. والصواب أن المرأة المبتلى إذا رأت الدم فهو دم حي، يقطع بذلك، لأنه الأصل في الدماء. هذا هو الأصل في الدماء، هو دم الحي. الدم الذي يخرج من المرأة فالأصل فيه أنه دم حي. لا ننتقل إلى حكم آخر لهذا الدم إلا ببينة، حتى نتبين أنه ليس دم حي، إما بأن مدته تستغرق طولا أو بتميز. نعرف أن لها تميز، يعني دم الحيض معروف أنه دم سخين أسود، بينما دم الطبيعي أو الجبلة شيء ثاني أحمر خفيف ليس كدم الحيض، فنعيدها إلى تمييزها. فإن كانت ما تعرف عادتها مرة مقتربة أو لا تعرف لها عادة أو استمر معها الدم دوم دوم دائما الدم معها وما تعرف تمييزها هو دم واحد، أرجعناها إلى عادة غالب النساء. أرجع لها إلى غالب النساء. غالب النساء كم الحيض؟ ستاً أو 7. هذا عادة غالب النساء، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن عادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. 6 أو 7 تختار هي؟ نقول لتنزل سوى 6 أيام أو 7 أيام تختار هي؟ لا ما تختار، إنما تسأل قريباتها. فالمشتهر المنتشر بين قريباتها هو هي منهم. العادة أن طبيعة المرأة وجبلتها تكون قريبة من طبيعة قريباتها، فتسأل مثيلاتها من القريبات وتشوف كم العادة عندهم. فقال والله عندنا 6 أيام، يعني غالب النساء من القريبات. قال والله 6 إلى 6 أيام عادتها. الغالب قال 7. فهمتم؟ هذا قول صواب والله أعلم. طبعا مسائل الحيض قد قال الإمام أحمد رحمه الله أنها تدور على 3 حديث، حديث فاطمة بنت قبيش وحديث حمنة وحديث أم حبيبة. ادعونا كلها في بلوغ مرام حصلوا 3 حديث. الإمام أحمد الذي كان يضبط باب كتاب الحيض أو باب الحيض في هذه الأحاديث 3، هو الذي قال أنه الباب الحيض كله يدور على 3 حديث، هو نفسه جلس يدرس كتاب الحيض 9 سنين. 9 سنين يدرس هذا الباب. وأكثر ما فيه من المسائل المحيرة مسائل المتحيرة التي احتارت، لا تعرف، ليس لها عادة ولا تمييز ولا تعرف شيء. مرة والدم يتقطع ولا ليس لها، لا تعرف مرة يأتي أول شهر مرة آخر شهر مرة وصل شهر، ولا تعرف أيام مرة يطول مرة يفصل ولا تمييز. هذه المتحيرة، هذه المتحيرة. نعم، والمتحيرة أفضل قول لها أنها ترجع إلى عادة غالب النساء وتلتزمه وخلاص، هذا أفضل لها، أفضل شيء لها. نعم، لكن ترى قليل، ليس هو الغالب في النساء. الغالب اضطراد المدة، اضطراد الوضع، اضطراد الحال، مدة وموضعا. مدة يعني إذا كان 6 يأتيها، ووضعا يعني إذا كان يأتي في أول الشهر يأتي في أول الشهر يأتي في أول الشهر عارف. هذا الغالب. طيب خلينا ندخل، لا مو معقول ما ننتهي من كتاب الطهارة، خليني أكمل هذا ترى. لا لا لا اقرأ سنتور خلاص، برأي نبدأ. قد قال وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز. وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز هو أن يكون بعض منها أسود سكينة وبعضه أحمر. هذا عن التمييز، التمييز يعني تميز بين دم الحيض من الدم الثاني، لأن دم الحيض له علامات معروفة، سخين وأسود ونتن، هذه علامات. الدم الثاني لا، أحمر رقيق وما هو مطلوب، ما هو نتن، هذا الدم الثاني. إن كان لها تمييز في الحكم إيش؟ هذا الحيض، زمن التمييز، يعني الذي تحيضه هذا الزمن المتميز بالأسود السخين هذا الحيض، والباقي ليس للحيض. سواء كان مرتبا أو كان غير مرتبا. مرتبا كيف؟ مرتبا يعني جاء الأسود السخين 6 أو 7 أيام ثم استمر 5 أيام دم عادي. فقلنا إذا التمييز عندها كم يوم؟ 6 أو 7 أيام هي جاءها متميز بالأسود والباقي استحالة. خلاص؟ وغير مرتب كيف؟ أن يأتيها يوم أسود سخين، اليوم الثاني أحمر رقيق، اليوم الثالث أسود رقيق، هكذا يوم بيوم يوم بيوم. من ضمن الأيام أسود، كم يوم أسود طلع عندي؟ قالت والله طلع 6 7، خلاص هميها مع بعض، هي عدد 7 أيام والباقي استحالة. فهمتم؟ هذا معنى كلام المعلم. قال فحيث وانتظر الأسود السخين، يعني سواء كان يأتيها مرتبا متصلا أو كان متقطعا، فدمر الأسود السخين هو الحين. نعم، لحظة نكمل إن شاء الله. أيوة. هذه الآن مبتدا. طيب، أو ناس عدتها، والله ناسية العدة، ناسية ما هي مال العدة كم يوم ولا في موضعها. طيب، قال ولا تمييز لها، هذه كان مشكلة. ما لها تمييز، ما احنا عارفين، ما لها كل دم واحد، كل دم واحد ما تميز، هذا عيب. قال ارجعوها الى حيض غالب النساء، قال حيضها 6 أيام وسبع، هذا الغالب، خلاص نرجع الى الغالب. طيب، ها حيضها من كل شهر 6 أيام وسبعة لأنه غالب عادات النساء، غالب عادات النساء 6 أيام وسبعة. طيب وين تضحى 6 و7؟ حمك الله، تضحى كين اول شهر ولا وسط شهر ولا اخر؟ ما لما ترد دم فجأة ما يأتيه دم وسط شهر، ما نقول له حطي في اول شهر وسط الطهر، لا. طيب، إذا رأت الدم أطول من ذلك، رأته طويل 15 يوم 20 يوم 25 يوم مذهب الحنابلة من أول كل شهر هلالي يجعله 6 أيام و7 أيام، تحسبه من أول ما يأتيها الدم، من أول كل شهر هلالي، هذا مذهب الحنابلة. والصواب أنها تسأل قريباتها وتنظر من عاد عندهم، هل الحيض يأتيهم في أول شهر ولا في وسطه ولا في آخره، وتلتزم عارف غالب النساء يعني من القريبات. خلاص؟ لا، مو أنا أخرج الدم، هو الحيض المدة طويلة 25 يوم من 70 يوم نحو ذلك، تسأل حتى طلع وين 6 أيام تضحى وسط الأول تضحى، في 25 يوم في الوسط ولا تنتقل الصوم يوم في السر يوم، لا تضحى تسأل الغالب، هل أنا في الحنابلة من أول الشهر خلاص؟ طبعا 6 أيام أول شهر وانتهينا، يعني إذا كان يأتيها من أول شهر 25 يوم. والصواب أنها تسأل قريباتها متى يأتيكم الحيض؟ إن قال والله وسط الشهر خلاص، 6 أشهر وسط الشهر، ما هو من أول الشهر، وهكذا. نعم، لأنه غالب عادات النساء. نعم، هنا المسألة الآن جديدة. إذا ذكر الحيض وما يتعلق به ابتدأ ونساء فيه الحيض وما عندهم الأقراء وذهب وذكر الأزمنة المتعلقة بالحيض. الآن ذكر أحيانا المرأة تكون تأتيها الحيض لكن يأتي لها وضع لا تحيض فيه. قال هي حالة واحدة، وهي حالة قال والحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، هذا المذهب وهو قول أبي حنيفة وجماعة أن الحامل لا تحيض مطلقا. طيب، معناته لو رأت الدم هو الأسود هذا المتميز عندها المعروف، أو أتاها الدم الحيض في وقت العادة من أول الشهر وجلس 6 أيام كالعادة وهي حامل، معناته على كلام المؤلف أنه دم حيض ولا مو حيض؟ دم فساد، ليس دم حيض. ليش؟ قال الحامل لا تحيض، معناه أن الحامل هذا لا يمكن أن يكون هذا دم حيض، لا يمكن. طيب، والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أيضا وهو قول جمهور أهل العلم مذهب مالكية وشافعية وغيره أن الحامل تحيض، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة وابن القيم أن الحامل تحيض، لأنهم يقولون الحكم معلق بالدم، الحكم معلق بالدم، والدم هو التي كانت طبعا قبل الحمل، الحمل هو نفسه هو الفرعات وأثناء الحمل، فما الذي جعله قبل الحمل حيضا وفي أثناء الحمل ليس بحيض؟ والله عز وجل أنما علق الحكم أو الشارع أنما علق الأحكام بهذا الدم وقد موجد، لماذا لا يتعلق بحكم الحيض؟ عرفتم؟ والأطباء قديما قد اختلفوا كما اختلف الفقهاء بين كون هذا الدم الذي ينزل من الحامل حيضا أو ليس بحيض، لكنهم الآن في العصر الحديث مع تطور الطب والأبحاث مجمعين إطباق على أن الحامل لا تحيض مطلقا، لا يمكن تحيض. والمسألة هذه مرضها إلى الطب ليس إلى الشرع، ليس إلى الأدلة. الأدلة استنباطات، استنبط هذا استنبط هذا استنبط، يعني ظنون يغلب على ظنه هذا وجه دلالة وهذا وجه دلالة، وفعلا يعني ما في عندنا حديث يقول الحامل لا تحيض أو الحامل تحيض، ما عندنا، إنما هي أحاديث أو آثار استدلوا بها أخرجوا أوجه دلالة معينة. عرفتم؟ يعني أنت لو بحثت في الجنة إن شاء الله هي كثيرة، بس ما أريد أن أستحي في المسألة، لكن حقيقة المسألة مردها إلى الطب. إذا كان الأطباء فصلوا وقالوا أن الحامل لا يمكن أن تحيض، والآن هذه المسألة مثلا إجماع إطباق أن الحامل لا يمكن أن تحيض أبدا، فعليه نقول أن الحامل ما تراه من دم ليس بحيض، وإنما هو دم فساد، دم فساد لا تترك لأجله الصوم والصلاة ولا أي شيء، إنما حكمها حكم الطاهرة. هذا قول صحيح إن شاء الله. نعم. لكن مذهب الحنابلة وأبي حنيفة وجماعة أنه لا تحيض. والقول الثاني وقول المتأخرين واختلاف الخنتين وابن القيم وغيره أنها تحيض، وأن له علم كثيرة، لكن الصواب أنها لا تحيض لأجل أنها لأجل إجماع الأطباء اليوم أن المرأة الحامل لا يمكن التحيض، فما تراه منه فهو دم فساد. نعم. قال مثلا مهمة أن كثير من يسأل رأى الدم حامل خلاص ما هو بحيض مباشرة مباشرة. نعم. وهكذا يا اخوان خذوها قاعده، اذا كان المساله معلقه على الطب فالحكم فيها للاطباء، لان الاستنباطات التي ترد في المساله انما هي من باب الظنون، غلبه الظن، عقيده معينه، رؤى معينه الفقهاء، قد تخطئ وقد تصيب تصيب، ولا اختلفوا هم نفس مختلفوا ما اجمعوا على امر معين، وحينئذ المرجع فيه الاطباء ماذا اختلفوا، الاطباء ماذا يقولون؟ قالوا لا يمكن تحيط ولا يمكن إذا ليس بحيض، نرجع إليه، نرجع إليه. فكان سماحة الشيخ رحمة الله عليه شعب من باز يفتي بقول شيخ حسان تيمية أن الحامل فحيض وأن الدم إذا رأسه فهو دم حيض، لكن بعد تطور الطب يعني وخروج الأبحاث هذه واطلاع عليها رجع عن القول ذلك، وصار يقول بأن الحامل لا تحيض، وصار يفتي بهذا، وصار يفتي بهذا، وهذا المعول عليه ما دام أن الأمر مرجع إلى الطب يرجع إلى الطب، وربما نقول في ذلك. نعم. لحظة لا أنا غلي باقي الخطبة هل ولا لا؟ أقرأها. لا لا لحظة. أنت عندك بيت؟ أنا عندي عبارة هكذا. إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة. ما في بيوم. بيوم ما في. بيومين أو ثلاثة مباشرة. بيومين أو ثلاثة. لحظة لحظة. نعم. شو هو يقول لك الحائض، هو قال لك الحائض ما تحيض، الحامل ما تحيض، فلو رأى في الدم هذا ليس بحق فساد، إلا إذا رأت هذا الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة. عرفتم؟ إذا رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فنعم لا دم حيض في الدم نفاس، لكن لهم شرط، لهم شرط أن تظهر أمارته، يعني تظهر أمارة النفاس على هذه اليومين والثلاثة. فلو أنها نزل الدم يومين وثلاثة ثم ولدت بعد شهر، إيش نقول؟ ليس دم، ليس دم، لا هو حائض، هو دم، إحنا ما تحير، إحنا كلامنا في إنه دم نفاس وليس نفاس، هل نعد دم نفاس ولا يوم وثلاثة؟ ما نعد دم نفاس. إذا إيش أمارتها؟ يقول لك إذا رأت الأمارة صار الدم حير، الدم نفاس. الأمارة قالوا كأوجاع النفاس، آلام الظهر، ترى اتقان البطن، آلام النفاس عوضة. عرفتم؟ إن رأتها الأمارة هذه عدتها من فإنه يعتبر هذا الدم دم نفاس. ها؟ قبل ولادتها يعني قد جاءتها آلام الآلام الولادة مثل آلام الظهر. يسمعي هو قد يجيها الدم يومين أو ثلاثة وتجد الآلام ثم لا تلد. ممتاز معي. ولهذا قولوا قبل ولادتها تقييد لها، لكن هم قيلوا بأنها تجد أمارة لو الدم قبل ولادة بيومين أو ثلاثة. تبع قبل ولادة بيومين أو ثلاثة لكن ما عليها أمارة، ما في آلام ظهر، ما في آلام ولا في من آثار ولادة. لا لحظة لحظة، نحن قلنا يوليه الدم قبل الولادة قبل أن تلد بيومين أو ثلاثة وما في أمارة. أمارة قلنا مثل ألم ظهر أو نحو ذلك، ما في أمارة. طيب إن ولدت تبين إنها سارت من نفاس، دم نفاس. طيب إن ولدت تبين أمي شقول أصلا إن جاء الدم وما لها أمارة يعني أمارة نفاس، فعندهم أنها دم إيش؟ انه ده ان الحيض بفساد، لان الحيض عنده لا تحيض، لا الحامل لا تحيض. ولهذا لما ما في اماره عندهم يجب ان حكم الطاهره تجب تصوم وتصلي. لكن لما جاءها اليوم قبل اليوم الثالث قبل الولاده عرفنا انه دم نفاس. فهمتم؟ فهمت لازم الحيضه عشان تظهر الطريق. طيب هم يقولون الحامل تحيض ولا ما تحيض؟ فهي واحد اثنين رأت الدم يعني ما تلقي ولادتها، هي في الآن في الحمل ما تلقي ولادها وجاء ولا جاء، لأن قتل من 6 أشهر أو 7 أشهر قتل يعني مو 9 أشهر. طيب رأت الدم هو عندهم الحائط الحامل تحيض ولا ما تحيض؟ إذا الدم اللي رأته الآن فساد ولا دم حيض؟ فساد. لكن بعد مرور 3 أيام ولدت صار جاب إيش اعتبرناها الآن؟ دم نفاس مع إنه ما رأت أمارة. لكن لحظة اي تقضي لو صارت الخلاص اذا حكمنا دم نفاس تقضي. فالان لما ما رأت امارة قلنا دم فساد ما تترك لأجل شيء ما تجري. طيب لما ولد بعد 3 أيام عرفنا دم نفاس. طيب لو انه جاء يعني متى تبين لنا دم نفاس؟ بعد الولادة، لكن قبل ما كنا ندري. لكن لو جاء حيوانين 3 وجاءت امارات الولادة، هذا كلامه بأماراته كان له أمارة فجعت أمارات الولادة قلنا هذا دم نفاس، هذا دم نفاس. فهمتوا؟ طيب فبحال اليومين الثلاثة تحسبها من الأيام أيام النفاس ولا ما تحسبها؟ لا ما تحسبها لأن دم إنما مدة النفاس إنما تنحسب من بعد الولادة، من بعد الولادة. أما قبل الولادة اللي فيها هو دم نفاس اعتبرناه. إيش اعتبرناه؟ يعني جعلنا له حكما، ما دعنا ذا فساد ما نحكم، لا اعتبرنا له حكم، لكنه لا يحسب بمدة النفاس بعد ما بعد النفاس. طيب أسمع، لا خلي السؤال بس أنا نسأل لأن المخاطر تنتهي الطهارة لأنه لا بقاء بإذن الله. نعم. أما الحيض فدم دم سببه الجبلة والطبيعة ليس دم حيض، عرفتم؟ نعم. وأما دم الاستحاضة سببه عرق عادل ندس فخرج ولا دم استحاضة. أما الولادة فسبب الدم هي أما النفاس فسببه الولادة. نعم. في كل شيء حكم الحيض. انظر إيش الأحكام تجري على الحيض تجري على النفاس، نفس الأحكام. فما يحل ويجب ويحرم في الحيض هو كذلك في النفاس. نعم. لا فيما يحل ويحرم ويجب هذا كله في الشرح. اقرأ العبارة. اقرأ. ايوه اكمل. لحظة شوف انا عندي العبارة هكذا، وحكم الحيض نقطة انتهى الكلام. عرفت الباقي اللي ذكر اخوكم يعني فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به هذا في الشارع ما هو في الاصل، هذا من كلام الشارع ليس من كلام الماثل. خلاص هو كلام مراد بلاحق لكن يجعلوها يعني انه هذا ليس من اصل الماثل وانما هو من كلام الشارع. طيب واكثره هذا اكثر مدة النفاس اكثره 40 يوما. طيب ايش الدليل؟ اقرا الدليل في الشرح. كانت رواه بدويق والترمذي وغيره مجمع عرف وإسناده صحيح أو حسن. طيب قولها كانت قولها رضي الله عنها كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أو تقعد بعد نفاسها 40. إيش يعني كلام هذا؟ كيف تنبط الآن؟ كيف المؤلف عرف أنه أكثر هو 40 يوما؟ وهذا هو دلل بحديث ابن سلمة أو بقولها على أنه أكثر النفاس 40 يوم. كيف؟ طب هذا واضح من كلامها، لكن كيف السبيل هو أكثر؟ يعني قد تقول هي يعني أرادت تحكي واقع النساء إنه كنا يسعى 40 يوم، تحكي واقع النساء أن تبقى 40 يوم. لا لا لا ها ها واحد واحد ها الآن أم سلمة رضي الله عنها لا تريد أن تحكي عادة النساء في النفاس، إن يستحيل أن تتفق عادة نساء عصر كامل على عادة واحدة كلهم بس بعدين 40 يوما، وتأتي أم سلمة مجرد حاسية حكاية يعني تحكي الربط. ليس هذا مرادها، وإنما مرادها كانت النفساء على عهده تجلس أو تقعد، يعني أن رسول الله كان يأمرها بذلك فتجلس بذلك. هذا معنى المقصود بالكلام. انتبه، إذا ليس مقصود أم سلمة حكاية واقع اتفقت عليه نساء وأصلها، لا، في مدة النفاس، وإنما أرادت أن تبين أنها تقعد. من الذي أقعدها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أجلسها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربطته بعهده صلى الله عليه وسلم، كانت النساء على عهده النفساء، وكانت النفساء على عهد رسول الله تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. حمد الله، عرفنا فعرفنا أن جلوسها وقعودها كان بتوجيه من الشارع أو بأمر من الشارع. فهذا نعم كنا نفعل كذا وكنا نفعل كذا، واضح. وعليه استدلنا أن هذا أكثر مدة للنفاس 40 يوم. بعد 40 لو استمر نفس الدم بنفس العلامات بعد 40 يعده من النفاس وليس من النفاس، ليس من النفاس. ولهذا الترمذي رحمه الله من أخرج هذا الأثر وحكى بعده إيش أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محل اتفاق بين الصحابة. قال ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تبع الصلاة 40 يوما. المقصود يا أخوة أن هذا القول صفي فيه الإجماع، أنه وإن كان فيه خلاف بسيط، فيه خلاف وفي قول ثاني لأهل العلم، واختار الشيخ الثاني من القول الثاني أن الغرى النفساء ما دام اختار نفس الدم فالمحكم مستمر، لكن الصواب هذا. وهذا من المسائل التي رجع إليها سماحة الشيخ رحمة الله عليه. الشيخ عبد الباز كان أول يأخذ بقول الشيخ حسن تيمية بأن النفساء لو طال بعد 40 تجلس بعد 40، ثم رجع إلى هذا القول إلى أنها مع 40، وأن النساء لا يسعوا من هذا القول، وهو أضبط لهم وأحسن، وفيه رد إلى مشكل من أحوال النساء إلى المنضبط إلى 40 ليلة أو 40 يوم. وما دام أن الإجماع من الصحابة والتابعين محكي في هذه المسألة يكفينا إن شاء الله، يكفينا ذلك. إذا الاستدلال بحديث ابن سلمة ليس المقصود أن أم سلمة تحكي واقع يقع في النساء، لا، إنما أرادت أن تحكي أن النساء كنا يقعدن بتوجيه من الشارع، على وجه الاستدلال. أما كون أم تحكي واقع فلو غيرها وصله واقع غير ذلك نمشي مع هذا الواقع، إذا مجرد حكاية واقع فقط، لكن ليس هذا المراد. فهمتم ولا لا؟ إن هذا وجه الاستدلال. نعم، وهذا الصواب. أنا ليس 40 يوما، فما تراه بعد 40 ليس بنفاس إنما دم فساد. نعم، اقرأ. ولا حد لأقله، هذا محل إجماع، لا حد لأقل النفاس. فقدر النفاس الدم لحظات ثم تسقط، وقد ترى أربعة أيام خمسة أيام عشرة ثلاثين خمسة وعشرين ما هو أقل. لو لحظة واحدة لا في الدم هي نفاسة وشير نفاسها كم؟ لحظة وقمارات الدم. طيب طيب ومتى راح الطهر؟ على محل الجماع. إذا لا حد يقل محل الجماع. نعم. ومتى رأت الطهرة اغتسلت. لو أن المرأة النفساء رأت الطهر قبل تمام الأربعين فهي طاهرة بإجماع أهل العلم. انتبه، لو رأت الطهر قبل الأربعين فهي طاهرة بإجماع أهل العلم. طيب لو أنها ما رأت الطهر إلا مع الأربعين فإنها تطهر مع بعد الأربعين ولا لا تطهر؟ تطهر بالإجماع أربعين. طيب لو أنها استمر الدم بعد الأربعين فما زاد إيش الحكم؟ ما زاد عن الأربعين إيش حكمه؟ دم فساد. ونفاسها كم مدته؟ أربعين. هذا في قول جماهير أهل العلم حكي إجماعا وحكي إجماعا. طيب قال ومتى رأت الطهر؟ متى رأته؟ سواء في أي مدة بعد يومين ثلاثة أسبوع متى رأته؟ طهرت اغتسلت وهي طاهرة خلاص. طيب ما هي من الأربعين؟ من خطأ كثير من النساء أنه يعتقد أنها لازم تتم الأربعين ولو طهرت، وهذا اعتقاد باطل. وإنما متى طهرت المرأة؟ الأربعين يا أخوان هذه أقصى مدة ممكن تبلغها المرأة، أقصى مدة منها أربعين، بعدها تعرضي ما بعد ذلك إذا رأيت الدم هذا ليس دم نفاس. أما لو طهرت قبل ذلك فمحل إجماع أنها تصبح طاهرة. لأن هذا قول مالك متى رأت الطهرة يعني قبل الأربعين اغتسلت وهي طاهرة. وهي طاهرة. طيب ليش أكد بقولي وهي طاهرة؟ يعني قد يقول ومتى رأت الطهرة فهي طاهرة واضحة. لأنه قد يقول قائل يمكن رأت الطهر ما هي طاهرة، لا نتوقف مثل ما توقفنا في المبتدعة تذكروا في كلامه. أنا قال لك لا فأكد المعنى، يعني أكد أنها طاهرة فعلا بقوله وهي طاهرة، يعني حكم الطاهرة فعلا. فما تفعله في هذا الوقت من العبادات أو بكل ما تفعله الطاهرة فإنه صحيح وقع محله. طيب فإن عاد شوف الحين هذا الوجه الصورة الثانية. فإن عاد يعني المرأة لو رأت الدم سبعة أيام ألم نفتت المرأة فرأت الدم سبعة أيام ثم رأت الطهر، رأت الطهر بعد السبعة رأت الطهر جفاف أو قصة بيضة وجلست عشرة أيام ثم رجع الدم مرة ثانية بحيث سبعة وعشرة كم؟ 17 انتهت الأربعين ولم انتهت؟ رجع الدم نفس من الدم الأول إيش نقول لكم؟ فهي نفاس، لأنه يجب يستمر الدم إلى كمان الأربعين بعدين فهي نفاس. طب الطهر رأت العشرة أيام هذه نقول هي طاهرة، هي طاهرة. لكن انتبهوا المسألة، انتبهوا مثلا معين الحيث هنا الحمد لله، وهي نحن قلنا أنه أكثر مدة النفاس 40 يوم ولا لا؟ طبعا. طيب قد يأتي قد تلد المرأة لعشرين يوما، قد تلد المرأة لعشرين يوما. أظن لكم سبورة حين تطرح المسألة ولدت في يوم عشرين خلاص؟ في يوم عشرين تقولوا من محرم، عشرين محرم ولدت المرأة. طيب هتجلس كم يوم؟ قلناها أكثر مدة الحيض، كم أكثر مدة الحيض؟ أربعين يوم صح ولا لا؟ أربعين لحظة، أربعين يوم أكثر مدة لحظة، معها عشرة أيام من محرم باقي صح ولا لا؟ هنا عشرة أيام باقي، كم يوم هنا معها؟ ثلاثين يوم. ثلاثين يوم هذه حق ايش؟ صفر. طيب انتبهوا، نحن قلنا لها انه اكثر مدة تقعدينها اربعين يوم خلاص. اربعين يوم قلنا بعد الاربعين انت طاهرة ولو رأيت الدم، لكن هي عادتها حلبها المعتاد يأتيها اول كل شهر، هي عادتها كده اول كل شهر يأتي الحيض، فاتصل الدم بعد الأربعين واستمر عادتها ستة أيام إيش نقول؟ حائض. فهمتم؟ انتبهوا لهذه النقطة، فنقول بالأربعين ينتهي النفاس، انتهى النفاس الآن انتهى، لكن واستمر الدم. نسألها هي استمر جاء في وقت العادة ولا مو وقت العادة؟ إن قال في والله وقت العادة قلنا خلاص هو من العادة، عدي بعد الأربعين أيام العادة. قالت والله ستة يا أبي قال أبعد 46، قال والله سبع أيام أبعد 7، وقال أنا 8، فهمتوا ولا فهمتوا؟ إن قالت لا والله مو وقت العادة، أنا عادتي تأتي آخر الشهر مو أول الشهر، إيش نقول عن هذا بتعمل 6 أيام إلجا؟ فهمتوا في المسألة هذه؟ افهموا انتبهوا. إذا إن قالت والله انتهت الأربعين وانتهت هذا الشهر نقول اسألها هل وقت العادة هذا ولا مو وقت العادة؟ قالت والله مو وقت العادة إذا ارتفعت، إن قالت وقت العادة ممكن يتصل يتصل دم النفاس بوقت العادة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.